ومحبة الأزواج الرحمة والسكن حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. إنسانة تحس جرحك عايشة حزنك وفرحك عايشة حزنك وفرحك تحبها وتحبك وحبكم إخلاص وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس في ناس بتعشق نفسها وناس تحب. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت أقدام إلا قينا فإن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنا أبينا. وبعد، الحمد لله الذي أخذ أبصارنا وترك بصائرنا وعافانا في ديننا وابتلانا في دنيانا وجعلنا آية للناس. متابعينا، زواج الكفيف من الكفيفة بين النجاح والإخفاق موضوع يقلق الكثير من الناس لا سيما المكفوفين منهم. ولما كان هذا الموضوع هام للكثير من الناس فقد ارتأينا أن هذا الموضوع ولكي يكون أكثر حيوية علينا أن نأتي بمثالين مختلفين، مثال ناجح بالفعل في حياته ومثال آخر لم يكتب الله له التوفيق مع قرينته الكفيفة. ولما كان ذلك كذلك فقد أتينا بالفعل بمثالين، مثال ناجح وآخر قد أخفق في حياته لأسباب ولحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. كل ساعة حلو كده وأي دمعة حنبعدها كل ساعة لا شك أن الجميع تسأل من النموذج الناجح وأيضا من النموذج الفاشل أو المخفق. الآن أترك اللاقط إلى النموذج الناجح لكي يعرفنا بنفسه. إيماننا حيث مراكبنا لينا أسس أنابينا كل سعادة حنوكدنا وأي دمعة حنبعدنا كل سعادة حنوكدنا وأي دمعة حنبعدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم طارق فهمي سليمان 49 سنة. طبعا أول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بشكرك طبعا يا أستاذ عبد الله على المقدمة الجميلة دي. برحب بكل الحضور خاصة تحية بقدمها من خلال إدارة مكفوفون ضد الانقلاب للإخوة إدارات القنوات اللي حضروا معنا وكل المستمعين. طبعا تجربتي بسيطة جدا ويعني منتهى البساطة، يعني تقدروا تقولوا ان التوافق يعني كان اهم حاجة في الموضوع، يعني لابد ان يبقى في توافق. تجربتي كانت بسيطة جدا، ان يعني لما فكرت اخد حد ما حطتش في دماغي معايير كفيفة او مبصرة، ده ما كانش موجود في دماغي على الاطلاق، ولكن انا كنت محدد مواصفات معينة ومحدد هدف معين في دماغي ايا كان المواصفات دي او الهدف ده، هلاقيه في كفيفة هلاقيه في مبصرة بالنسبة لي ما كانتش فارقة. ففعلا لما لقيت الحاجة اللي انا عايزها تمسكت بيها، رغم يعني ان انا اتعرضت لشوية ضغوط في البداية ان انا يعني ما كملش الموضوع او ما ابدأهوش من اساسه، مش ما كملوش لان ما كنتش لسه بدأته، ما ابدأهوش من اساسه. لكن الحمد لله رب العالمين كان تصميمي ان انا هكمل الموضوع وهبدأه وهمشي فيه خطوة خطوة. طبعا بقول لكم صممت طبعا ان اكمل المشوار، وكانت يعني اهم حاجة في الموضوع واهم ثمرة في المشوار دوت طبعا زوجتي. بعد كده ربنا كل النجاح دوت وكمله للآخر، يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا رزقني بيوسف وبعد منه مريم، والحياة مستمرة يعني الحمد لله رب العالمين. ويعني الحمد لله الدنيا كويسة يعني، في انتظار طبعا قابلتكم، في انتظار أي حاجة انتوا عايزين تعرفوها طبعا. حطاسك اليأس اللبن وحنمشي راضي بنصيبنا، وإيماننا هيسوق مراكبنا، إيماننا هيسوق مراكبنا لينا أسس هنا بينا. كل سعادة هتوجدها وأي دمع هنبعدها، كل سعادة هتوجدها وأي دمع هنبعدها. أنا أستاذ طارق، سؤالنا ليك دلوقتي، حضرتك وضحت لنا انه حضرتك ما كانش في دماغك انه محدد انه سواء الانسانه اللي هترتبط بيها سواء كانت كفيفه او مبصره. يعني قبل الزواج حضرتك ما كنتش حاطط في اعتبارك تمام نهائيا ان ممكن، يعني ما كانش فارق مع حضرتك انه يكون الزوجه اللي حضرتك هترتبط بيها كفيفه او مبصره. يعني في بعض الاشخاص بيشترطوا ان هي ممكن تكون مبصره، بعض الاشخاص بيقولوا لا اخد كفيفه تفهمني، فده ما كانش في اعتبار حضرتك تمام؟ تمام يا استاذ سامح. لا ما كنتش محدد، ما يعني ما كنتش حاطط شرط ان هي تكون كفيفه او مبصره، على قد ما انا كنت حاطط يعني مواصفات معينه او حاجات تانية كنت حابب ان الاقيها في الانسان اللي ارتبط بيها. فبما اني لقيتها مش هتفرق معايا كفيفه او مبصره، يعني ما كانش هو ده المقياس بالنسبه لي. لا المقياس ان يعني الاقي المواصفات اللي انا عايزها بالطريقه اللي تناسبني، خد بالك، وفي نفس الوقت يبقى في نفس التبادل موجود ما بيني وما بين الشخص اللي قدام مني او ما بين الانسان اللي انا اخترتها، فكان هو ده المقياس. تمام استاذ طارق. هو يا فندم المفترض انه حضرتك بتوضح لنا انه ما كانش، يعني يا شباب يا بنات اسمعوا، استاذ طارق بيقول لنا ما شاء الله تجربته ناجحه، بيقول لنا انه ما كانش حاطط في اعتباره ان الزوجه اللي هيرتبط بيها ان تكون، يعني ما كانش بيشترط سواء كانت كفيفه او مبصره، ولكن استاذ طارق بيقول لنا انه لازم في تكون في صفات اساسيه يحطها كل واحد سواء كان كفيف او مبصر والعكس يحطها قدامه، ولما ربنا يأذن ان شاء الله بالصفات او بعض المواصفات الثوابت اللي بتكون موجوده في الزوجه اللي ربنا يكتبها له ان شاء الله. طيب سؤالي التاني لحضرتك يا استاذ طارق، ايه الدافع اللي خلاك ممكن ترتبط بكفيفه؟ يعني حاجه رجحت انه حضرتك ترتبط بكفيفه لما قابلت زوجة حضرتك قبل الزواج؟ هقول لحضرتك يا استاذه سما، يعني بصي زي ما قلت قبل كده ووضحت في السؤال اللي قبل كده، ما كنتش حاطط مقياس معين. لا على قد ما انا كنت يعني بتمنى الاقي حاجات معينه في الانسان اللي قابلها، فطبعا بغض النظر بقى يعني خلينا نوسع الدايره شويه، بغض النظر كفيفه او مبصره، لا مش هي دي القضيه. لو اي اعاقه تانية او المواصفات دي كانت موجوده وكنت لقيتها برضه ما كانتش هتفرق معايا، لان اهم حاجه ان انا يعني حاطط حاجات معينه تمام، حاجات اساسيه، حاجات جوهريه، ما يعني لابد ان هي تكون موجوده في الانسانيه. فبغض النظر بقى يعني يعني في اعاقه سواء كف بصر او غيره او حتى سليمه، لا ما كانش ده المقياس. المقياس ان الحاجه اللي انت بتدوري عليها لابد ان انت تكوني على يقين وعلى ثقه ان انت لقيتيها، طالما لقيتيها لابد تمسكي بيها. يعني ده اجابه السؤال. تمام استاذ طارق، ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله. سؤالي التالي لحضرتك يا استاذ طارق، كلنا ممكن نواجه مشاكل كمكفوفين اثناء قبل الزواج من الاسره، يعني ممكن اسره البنت او اسره الولد يرفضوا زواج الكفيفه من كفيف او زواج او العكس، يعني الاسره من الناحيه دي او من الناحيه دي. حضرتك واجهت مشاكل من النوع دي؟ يعني كان في رفض من أحد الأسر، سواء أسرة حضرتك أو أسرة زوجة حضرتك قبل الزواج، والمشاكل دي هل فضلت مستمرة بعد الزواج، أم بمجرد إن ربنا أكرمك وتزوجته خلاص المشاكل دي أو النظرية دي خلاص تم يعني التخلي عنها؟ تمام يا استاذة سامة. لا، هو من ناحية المشاكل طبعا قابلت مشاكل. يعني اول ما فكرت ان ارتبط طبعا بزوجتي، طبيعي ان انا رحت قلت لهم في البيت والله في انسانة وراها 1 2 3، هي دي اللي داخلة دماغي وكده. طبعا كان والدي رحمة الله عليه يعني قال لي تمام مفيش مشكلة، يعني انت حر. فخلاص مشيت خدت الاوكي من والدي وكده. وطبعا والدتي الله يرحمها هي كمان عرفت، فزي ما بيقولوا ايه، اتعمل مجلس عائلي لمناقشة الأمر. القرار اللي طلع ان لقيت رفض مش من كله، يعني كان والدي مؤيد لكن والدتي واتنين من اخواتي كانوا رافضين، رغم ان هما كانوا اصغر مني في السن. طبعا طبعا من حيث والدتي الله يرحمها ورفضوا. فالمهم الخلاف دوت ما استمرش اكتر من 4 ايام بالتحديد، لان كنت خدت فيه قرار حاسم وحازم. حاولوا يسنوني عن الخطوة اللي أنا مقبل عليها ديت بشتى الطرق، بالوسايط، ووسطوا ناس وناس تتكلم معايا، مفيش فايدة. ففي الآخر قلت لابد إن أنا يعني هاخد خطوة إيجابية في الموضوع، وقد كان الخطوة الإيجابية اللي أنا خدتها إن أنا رحت فعلا و لوالدي ووالدتي وقلت لهم كده بصريح العبارة، قلت لهم أنا متحمل كل المسؤوليات، دي رقم 1. رقم 2، لو احتجت لجنيه واحد من اي واحد فيكو ما يطلعهوش من جيبه، انا كفيل ان اعمل حياتي بنفسي، كفيل ان انا اجهز كل حاجتي بنفسي، كفيل ان اصرف من الالف للياء، من اول زي ما بيقولوا قراية الفاتحة لحد ما الانسانة دي تبقى جوه بيتي وانا متكفل بيها وبكل اللوازم كرب أسرة بقى فيما بعد يعني. وبالتالي ما كانش أمامهم غير إن هما يعني يرضخوا للأمر. تمام، وتمت قراية الفاتحة وتمت الخطوبة، لكن الحمد لله رب العالمين، من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، إن بعد قراية الفاتحة وإحنا كنا مروحين من عند بيتنا سايبي، لقيت والد الله يرحمه بيقول لي على فكرة انت عرفت تختار. يعني الكلمة دي لحد دلوقتي طبعا بترن في ودني، ما بنساهاش ابدا. لحد بقى ما اتجوزنا كنت كل ما اروح يقول لي عامل ايه، ويقول لي لو زعلتها انا هزعلك. يعني ده مجمل الحوار باختصار، او مجمل العقبة اللي قابلتني فعلا باختصار. والحمد لله يعني ايه، كان كرم من عند ربنا سبحانه وتعالى وفضله ونعمة من عنده إن أنا استمريت ووافقني في الحياة دي. تمام استاذ طارق. يعني حضرتك بتقول لنا انه اصرار الشاب على فكره او على رايه في اختياره لشريكه حياته هو الاساس. يعني بعض الشباب او البنات اللي بيستسلموا لسلطه او تسلط الاسره، مع انهم ممكن يكونوا مش مقتنعين اصلا بالفكره دي، يعني الشباب او البنات بيكونوا مش مقتنعين بفكره، براي اسرهم، ان هم ما ينفعش عشان مكفوفين ان هم يرتبطوا ببعض. حضرتك بتقول لنا انه لو هو مقتنع بالفكرة ومصر عليها هيقدر يكمل فيها حتى لو كانوا اهله معترضين او في جزء من الاهل معترضين، وفيما بعد ان شاء الله يقدروا يثبتوا لهم ان هم جديرين بالثقة دي او جديرين بالتجربة دي ان شاء الله. لكن هو الرفض كان متواجد، او الرفض في البداية كان من عند حضرتك. زوجة حضرتك واجهت نفس مع اسرتها، ام بقت الدنيا ماشية بشكل طبيعي جدا وكان في تقبل الامر بشكل عادي، مفيش اي مشكلة عند اهل البنت؟ لا لا لا، بالعكس، بالنسبة لأهل زوجي كانوا مرحبين وما كانش في أي مشاكل. بس هضيف تعليق صغير بعد اذنك استاذه سامح على اللي انت قلتيه، برضو التمسك بالراي ووسيله الاقناع، وان انا اقدر اعمل. هقول لك انا في الفتره ديت يعني اتعرض عليا يعني كذا حد نرتبط بيه، وحتى لو ما كانش عاجبني لدرجة يعني اقول لك قبل قراية الفاتحة بيومين اتنين بالظبط كده قالوا لي بلاش، هنجيب لك فلانة ونجيب لك فلانة ونجيب لك فلانة، وهنكلم حد يشوف لك حد كويس او كل دوت. الحمد لله رب العالمين قوبل بالرفض. فاهم استاذ طارق؟ ايه والله هي مشاكل كل الناس بتواجهها ان شاء الله، ربنا يا رب يديمها عليك ونعمه ان شاء الله. سؤال يعني معلش لحضرتك، يعني هو لو في شاب او اخت لحضرتك او اي ايا كان، سواء بنت او ولد، جاي بيقول لحضرتك انا عندي مشاكل، انا مثلا كفيفه او كفيف وناوي ارتبط بشخصيه كفيفه، تنصحني حضرتك ان اعمل التحاليل دي ولا يعني اتوكل على الله وامشي بقى؟ هو كل حاجه متوكل على الله ان شاء الله يعني، بس اخد التجربه بدون ما اعمل التحاليل دي وممكن الفت انتباه الاسره الامر زي ده، فبالتالي الامر يعني يتم فيه مشاكل او يحصل فيه مشاكل بسبب نقطه زي دي، او يتم يكون فيه اعتراض، ولا يعني حضرتك هيكون نصيحه حضرتك لايه؟ يكمل ويعمل، ولا يعني يسيب النقطه دي تماما ويكمل تجربته؟ هقول لحضرتك تمام كده، هقول لحضرتك بص يا استاذه سما، لو الانسان اللي بيفكر انه يرتبط بكفيفه او كفيفه بتفكر ترتبط بكفيف، لو عندهم ثبات على المبدأ وعندهم استعداد يعني يخوضوا حروب عشان خاطر الحياه دي تستمر، وهم على وفاق سواء عملوها او ما عملوهاش مش هتفرق معاهم. لكن لو انسان دخل فيه نقوله 1% تردد وهيقول هعملها وهيأجل حكمه للنتائج دي، يبقى يعني بصراحة حرام يرتبط بالانسان دي، او حرام هي ترتبط بيه، لان ساعتها مش هيبقى يعني التوافق، او مش هيبقى فيه ثبات على المبدأ. زي ما انا هقدر اضيع اي حاجة دلوقتي يبقى في المستقبل هضيع حاجات كتير قوي، ولو اتنازلت عن مبدئي في شيء صغير قدام بعد كده لابد ان انا الصغير كل ما ده كل ما بيكبر كل ما يكبر، لحد ما يجي ليا وقت هحس ان انا بتنازل عن كل حاجة بمنتهى السهولة ومن غير تمن. يمكن دي اجابة السؤال. يعني افهم من اجابه حضرتك ان حضرتك بتقول لنا انه الشخص لو مقتنع بالشخصيه دي، او العكس لو البنت مقتنعه بالشاب ده، ما تفكرش في نقطه دي وتتوكل على الله وتكمل، او الولد يكمل بدون التفكير في الامر ده؟ تمام يا استاذه سامح، ما حطش الحاجه ديت مقياس، مش هي دي المقياس. المقياس ان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا بينكم موده ورحمه، فلو الموده والرحمه دي موجوده من ساعه ما الاثنين بيفكروا ان هم يرتبطوا ببعض، ومن ساعه الاثنين بيفكروا ان هم يقيموا علاقه انسانيه ما بينهم هما الاثنين، يبقى لا محل للاعراب من اي كشف طبي، لا محل الاعراب من عواقب عائليه، لا محل الاعراب من حاجات كتير قوي ممكن تقابلهم، من مشاكل كتير ممكن تقابلهم. لان اعتقد ان الرباط اللي بيكون ما بين الشخصيتين المفروض والطبيعي جدا ان هو يكون اقوى من اي حاجه تانية موجوده. كل سعادة هنوجدها وأي دمعة هنبعدها، كل السعادة هنوجدها وأي دمعة هنبعدها، وكل سكتة هنسكتها وكل سكتة هنسكتها، هتهون الصعب علينا هتهون الصعب علينا، كل سعادة هنوجدها وأي دمعة هنبعدها. تمام، هنكمل مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي بنقدم لكم النموذج او التجربه التي لم يكتب لها الله النجاح، يحكي لنا عن تجربته بشكل مختصر. يتفضل معنا يكلمنا عن تجربته بشكل مختصر، واسباب او اسباب الارتباط في البدايه كنبذه سريعه او مجمل لتجربته بشكل سريع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اسف عشان السلام. بين الإخوة قبل أن تكون بين الأزواج من المسلمين. معكم أيمن الخطاب، عشان بس الصلاة تبقى واضحة يا إخوانا. أنا جاي النهاردة بإذن الله، وأدعو الله جل وعلا أن يجعلني خيرا مما يصفون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون، وألا يؤاخذني بما يقولون. أنا جاي أتكلم عن أسباب نجاح أو أسباب فشل. أنا جاي أتكلم إيه هي محامد الزواج بالكفيف والكفيفة، وإيه المساوئ مش المساوئ، لأنه مفيش حاجة اسمها مساوئ الزواج. أي اثنين بيبقى فيه منهم مشاكل. أنا جاي أتكلم عن إيه هي النصايح اللي أنا مثلا ممكن أقدمها لو واحد عايز يتجوز بنت كفيفة، أو واحدة كفيفة عايزة تتجوز ولد كفيف، أو عايزين في مثلا عايزين يتجوزوا. مش جاي احكي تجربه خاصه ولا حاجه شخصيه، لان ده مش انا لو اتكلمت عن نفسي ما ينفعش اتكلم عن الطرف الثاني، لكن انا ممكن اتعمق شويه في الكلام عن نفسي. وربنا يا رب يوفق كل الاخوه لما فيه الخير والصواب. احنا بيك. تمام أستاذ أيمن. سؤال لحضرتك، بما إن حضرتك حابب إن الحوار يتم في شكل أسئلة، هسأل حضرتك نفس الأسئلة أو تقريبا نفس الأسئلة اللي سألتها الأستاذ طارق. ربنا يعني ما أردش إن حضرتك تكمل التجربة الخاصة أو الخاصة بحضرتك، ولكن قبل الجواز حضرتك كنت بتتوقع إنه ترتبط بكفيفة؟ يعني ده كان ضمن شروط حضرتك الارتباط بكفيفة، أم ده كان بعيد كل البعد عن خاطر حضرتك وجاء الأمر بشكل قدر، أو تم الارتباط بشكل قدري حضرتك ما كنتش مرتب للأمر ده؟ تحياتي ليكي مرة ثانية. وأنا طبعا معلش أنا عرفت أكون مضغوط ومرتبك، وحريص إن أنا أكون معاكم، وفي نفس الوقت حريص إن ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي، وأي كلمة أقولها لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعشان كده مرتبك شوية. أنا بس يا إخوانا بقول لكم انا لا انا ما كنتش حاطط في دماغي اطلاقا ان انا اتجوز كفيفه، مش عشان كفيفه يعني انا ما كنتش راضي عقليا بالقدر الكافي. انا كان يعني ما عرفت ما وقعتش خالص، ولا عمري جه في دماغي ان هيبقى في ارتباط بيني وبين بنت كفيفه. لكن هو الموضوع يعني هقول لك، ممكن اقول لك ان هو عشان ما نشيش صح، او عشان انا ما اخترتش الصح نتيجه لاسباب كتير. انا مش ما اخترتش الصح يا اخوانا، بس عشان الصوره تبقى واضحه، انا ربنا الحمد لله كان من عليا بزوجه ربنا يبارك فيها ويكرمها ويوفقها وتكمل طريق حياتها. هي المساله يا اخوانا بتبقى تكافؤ عقلي، تكافؤ نفسي، تكافؤ مين حتى بين الاهل هنا وبين الاهل هنا. كان في ضغوط من المدرسين زمان، التعليم كان كويس، لكن كان ضغوط علينا بصفه مستمره، مذاكره بعمق وتعليم بعمق من 8 صباحا لحد 6 ونص مساء يوميا. خلاص بدات دخلت الثانوي، ما صدقت دخلت الجامعه، اتحولت انسان ثاني خالص. من ضغوط المجتمع، من ضغوط المدرسه، من ضغوط الوالد، من ضغوط ده يعني اتحولت لنقيض انساني مش عايز اخد حريته خالص. ما صدق اول ما دخل الجامعه تحول لانسان معاكس تماما. اول ما شاف بنت عجبته الحمد لله، يعني طبعا اول ما شاف بنت كويسه يعني مناسبه ليه، ممكن يكون خطبها عشان يفضل في التمرد، وعشان والده ما يقدرش يبقى ليه سيطره عليه. يمكن لما يكون في واحده ثانيه في رقبته الوالد يبقى حيي شويه وما يبقاش نفس السيطره ولا نفس الضغوط. تحياتي لكم. استاذ ايمن، سؤالي لحضرتك دلوقتي، يعني حضرتك بتقول لنا انه الاختيار حضرتك كان خاطئ، مش علشان اختيار البنت، حضرتك تقدر تاكد لنا النقطه دي انه ممكن من اسباب عدم اتمام تجربه حضرتك كونها كانت كفيفه؟ سؤال يعني محتاج على الاجابه بسرعه عشان هنكمل مع بعض ان شاء الله. يعني من ضمن الاسباب الرئيسيه لفشل تجربه حضرتك كونها كانت كفيفه، وان حضرتك ما كنتش مقتنع بالزواج من واحده كفيفه، ما كنتش مقتنع القناعه الكامله بالامر ده، وكنت واخد الامر لمجرد انه والد حضرتك او انك تخرج عن سيطره والد حضرتك او اثبات النفس داخل الاسره بان حضرتك تبني بيت. يعني كل الاسباب دي جعلت حضرتك ترتبط بواحده كفيفه وانت مش مقتنع بالفكره دي، ومن ضمن ولذلك التجربه ما تمتش. لا خالص، على فكره يا استاذ اسامه، احنا هنا في فندق الانقلاب كان في حلقه مع اخ كفيف وجوز بنت كفيفه، وكان كل او معظم الموجودين بيهاجموا زواج الكفيف من الكفيفه، او بيهاجموا بالذات، يعني كل الشباب بيقول لا مش متجوز كفيفه. انا معاكس تماما، ربنا سبحانه وتعالى امرنا في الاختيار، النبي عليه الصلاه والسلام حسنا او ارشدنا ان احنا نختار على اسس تنجح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وعددها ودينها، فانشر بذات الدين كلمة الإعلام. يمكن أنا رتبت الأولويات بالنسبة لي غلط، يمكن أنا لم يعني مش عارف، هو الإنسان لما يكون مضغوط وفي نفس الوقت زي ما قلت لك لما يقابل واحدة يحس إنها مناسبة، يعني أنا ما رتبتش الأولويات، يعني ممكن خدت الجانب الجمالي الأول. ده ما يمنعش طبعا اطلاقا انها كانت على دين وعلى خلق بعنف، لكن انا المفروض الدين يبقى الاول، لكن هي ابتدت اول ما اتخطبنا، وبعد يعني ذكرتنا وذكرتها ربنا سبحانه وتعالى وقعدنا بعض، وهي كملت الحمد لله بفضل الله. سؤال لحضرتك، ممكن يكون قبل الزواج اسره حضرتك كانت مقتنعه بيها كفيفه، وأسرتها كانت مقتنعة بحضرتك ككفيف، وممكن يكون من ضمن الأسباب فشل التجربة يعني جانب من الأسرتين، يعني تدخل الأسر في جوانب من حياتكم ممكن تكون سبب في فشل التجربة دي، بما إن حضرتك بعت فكرة إنه كونها كفيفة ولذلك فشلت التجربة، فده ممكن ما يكونش سبب رئيسي، ولكن ممكن تدخل الأسر في بعض الأحيان يكون سبب في فشل التجربة دي. ربنا يبارك فيك، كان فيها في بعض الكلمات كنا بتعطفها في دماغي لكن كلها راحت وطارت من فيها، لكن انت ربطت لي نقطة منها الحمد لله رب العالمين. هو الأهم هو دور الأهل من الطرفين. تعالي بس خليني في أهلي أنا الأول. أهلي كانوا مطالبين إن أنا أتجوز كفيف. أنا رجعت في مرة والدي جايب لي عروسه، رحت مفاجئ بالعروسه الثانيه اللي انا كنت مخططها في دماغي ومختارها ومصمم عليها. بدأ بيني وبين والدي صدام استمر حوالي 3 4 شهور، لكن انا قررت ومش ندمان لحد دلوقتي على قراري، لان انا بتمنى ربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني يختم لي ويختم لها بخاتمه الايمان والتوحيد، دي اهم حاجه في الكون. وما يعرفش منها يا اخوانا بجد بجد والله، ما يعرفش قيمه الجنه الا بداء الالم والحزن والعذاب، مش عايز اقول العذاب، وعرف الدنيا على حقيقتها. لما تعرف الدنيا على حقيقتها تقول انا مش عايزها، الدنيا دي قاذره قوي، طب انا ليه ما فكرتش في الجنه؟ عشان ما اخرجش عن الموضوع يا اخوانا، انا نسيت السؤال. سؤالي كان لحضرتك، الاسره ممكن تكون سبب من اسباب فشل التجربه الخاصه بحضرتك؟ ربنا يبارك فيك. الاسره دورها الاول كانت معارضه تماما، زي ما قلت لك استمر صراع حوالي 2 أو 3 شهور، دخلت في بعض اصدقائي الكفوفين اللي متجوزين من كفيفات، والدي كان رافض، والدتي كانت رافضه، وفضلوا رافضين لحد ما قلت يعني بص انا ليا خال متجوز بنت عمي، خالي انجب بنت كفيفه، فقلت سبحان الله زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى اراد انها تتولد في الاوقات دي. فكل ما اتكلم مع حد اقول له طب البنت الكفيفه دي اتولدت دي لما تكبر هيبقى ايه مصيرها؟ طيب لما انت بتقول ربنا يوفقها، طب انتوا ليه مش فاضيين ان انا اكمل طريقي واتجوز البنت دي؟ تعالوا شوفوها، وبعد ما تشوفوها لو في حاجه ما عجبتكوش قولوا لا، لكن هتقولوا لا من غير ما تشوفوا لا، يبقى انا كده يعني كده انتوا مش عندكم حق، انتوا انا المطلوب مني بين الوالدين تمام، لكن انا مش عايز حاجه في حياتي بقى. يعني هو انا قلت لهم كده يمكن قله عقد او زي ما مش عارف او عقد غير ضابط وقتها، لكن انا قلت لهم خلاص انتوا كده ما تكونش عندي حاجه، ولا هكمل تعليم ولا وانا هعمل اي حاجه خالص. انا ساعتها كنت اشتغلت والحمد لله بدات اقف على رجلي يعني. المهم قلت لهم انا خلاص دي اللي انا عايزها وشوفوا انتوا ناويين على ايه عشان انا اشوف انا هعمل ايه. وراحوا يزوروها على مرض، راحوا يزوروا اهلها على مرض وهم زعلانين ومتضايقين. لكن لما راحوا وجهه نظرهم اتغيرت تماما والحمد لله رجعنا سعداء. هم كان سبب الفشل هو جزء جزء من الفشل يرجع ليهم طبعا. ايه بقى؟ انا زي ما قلت لك ان والدي بيضغط بعنف، عنده عدم ثقه في قدراتي او في ان انا اعتمد على نفسي. مش يعني هو في ايام الزواج يعني احنا عندنا بنقع على هي عليها في الفرح بتاعي والدي بيضغط بعنف. يعني والدي مش عارف ما بيثقش فيا، لا ما بيثقش فيا، ما بيثقش ان انا اخد قرار، ما بيثقش ان انا اعتمد على نفسي. لكن مش مساله بخل مثلا او عدم رغبه في الانفاق، لا. فالعنف ليهم دور في الفشل او والدي ليه دور كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لان والدي لما بيحصل اي مشكله، انا اولا عشان تبقى الصوره واضحه البنت اللي انا كنت متجوزها يعني كانت يعني حساسه بعنف، مش عايز اقول رقيقه بعنف لانها يعني هي يعني رقه لا متناهيه يعني نظرا معرفش بقى الاسباب تتعلق بيها، لكن هي غير كل انسان يعني حساسه زياده عن اللزوم بطريقه غير متخيله، بطريقه مبالغ فيها. طريقه معامله اهلها دي مختلفه تماما. يعني ممكن اقول لك الطفله صغيره عندها يعني عندها 21 سنه، لكن المهم انها كانت مدلله بعنف. انا يعني معرفش، مش عايزه برضه ابالغ في الكلام، لكن انا فعلا كنت بعملها كطفله وببقى سعيد جدا ان انا بعملها كطفله وبقول يا رب تديني خير على اللي انا بعمله. يعني ما اعرفش بقى اجر دعم ربنا ولا لا. ربنا يعني انا بكل ده بفتغي له ان ربنا سبحانه وتعالى حاليا حتى وانا بتكلم معاكم اسال الله ان يجعله خالصا لوالدي. والدي كان غلطان، كان غلطان ليه؟ لان لما بيحصل مشكله وانا بقول لهم يا اخوانا عندهم هم يا اخوانا ما ينفعش الامور بتوصل لحدود زياده سنه وما ينفعش. لازم تعلموا بنتكم او تربوا بنتكم في الطريق الصح كذا وكيفيه معامله الزوج كذا وما الى ذلك وما الى ذلك. للاسف الاهل عندهم يعني برضه الاهل بصفه عامه يا اخوانا اهلي انا لما تحصل مشكله والدي دايما زي ما قلت لك لو قلت له الشمس تشرق من المشرق يا ابي يقول لا الشمس تشرق من الغرب او من الجنوب بقى من ناحيه اسوان كده او السودان. تمام استاذ ايمن، ربنا يا رب يعوض كل واحد فيكم خير ان شاء الله. لكن سؤالي الاخير لحضرتك، انا اسفه انا معلش ممكن اكون بضغط على حضرتك في النقطه دي، ولكن انا يعني انا عايزه اوصل لنقطه معينه. السؤال الاخير في النقطه دي، حضرتك بتنصح الشباب او البنات انه يجنبوا الاسر بشكل ما او لحد كبير بعدم التدخل في حياتهم الشخصيه، بحيث يعني ما يتمش الفشل في التجربه او ما يكونش في تكبير لبعض المشاكل او بعض الامور اللي بتتم، وده عاده بتتم في اي بيت كانوا مستورين او مكفوفين. لكن نصيحه حضرتك للشباب والبنات انه ينحوا الاسر جانبا في حياتهم يعني حياتهم الشخصيه. تمام. لا انا بقول للولد بس ما تجنب البنت حاليا. انا بقول للولد انت اصلا لو اهلك بيتدخلوا في شؤونك انت ابنك تتجوز ليه؟ وانت هتجيب واحده معاك وتخلي اهلك يتدخلوا في شؤونها وفي شؤونك؟ لا ما ينفعش. وانت كده المفروض ان الزوجه بتطيع كلام الزوج. وهل ينفع ان الزوجه تطيع كلام ابو الزوج؟ لا ينفع انها تطيع كلام ابو الزوج. انا مش بقول طبعا يعني هو السلطه المباشره للزوجه من الزوج، مش معنى كده ان الزوج بقى يعصي اوامر ابوه او يخالفه، لا خالص. لكن انا والدي عايز من الزوجه حاجه مثلا، المطلوب ان والدي يكلمه ويقول لي الزوجه بتاعتك كانت تقول ده بقى بيتوقف على شخصيتي انا مع ابويا بقى، انا شايف ان ابويا غلط احاول اقنعه ومش عارف ده كله بيتوقف على شخصيتي. لكن الشباب والبنات اه طبعا، انت لو اهلكم بيتدخلوا في حياتكم يبقى انتم محتاجين حاجات كتير قوي. انت يا كفيف، لو اهلك بيتدخلوا في حياتك يبقى انت زي ما قلت لك اخوانا، معلش انا يمكن الكلام بيتكرر مني لان يعني مش مركز شويه، لكن لو بيتدخلوا في حياتك اتجوزت مني اول يا ابني، اذا كنت انت عايز واحد مسؤول عنك ما ينفعش تبقى مسؤول. وكذا البنت بقى، لا البنت مسؤولة من أهلها لحد ما تتجوز. بعد كده يعني ما ينفعش نقول للبنت أعزاء أهلك ما يتدخلوش في حاجة. بعد الجواز شخصية الزوج هي اللي بتفرض نفسها على أي حاجة. المفروض الأول والآخر للبنت إنها تطيع الولود. لو قالها ما تروحيش عند والدتك أو والدك أو أخوك، أه تسمع كلام الزوج وما تروحش. هي وربنا سبحانه وتعالى أمرها ببر الوالدين، الزوج هو اللي هيتحمل إنها ما تروحش عند والدتها أو هو اللي هيشيل الإثم أو الذنب، وهي هتبقى أطاعت ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيعوضها خير بإذن الله جل وعلا. لكن البنت ملهاش دور زي الولد، لكن المطلوب من الولد بقى، مش عارف أنا سبقت النقطة دي ولا لأ، دقق أوي أوي أوي أوي في الاختيار وأنت بتختار. زي ما قلت لك تنصح المرأة لأربع، أول حاجة الدين، اوعى الجمال يشدك فبعد كده تقول أنا هدور على الدين بقى أشوفه موجود ولا لأ، كده ربنا مش هيبارك لك. أنت لو دورت على الدين الأول تشوف أه يا المكان ده عدى خلاص أدور على غيره. الجمال أه الحمد لله ربنا بيحبني. المال طبعا ده مش متوفر عندنا كلنا الحمد لله على كل حال. بعد كده الحسد، الحسد دوره مهم جدا جدا جدا. النقطة اللي نفهم من حضرتك وزي ما أستاذ طارق وضح برضو في البداية، إن سبب من ضمن الأسباب القوية لنجاح أي تجربة هي الاستقلالية ثم الاستقلالية ثم الاستقلالية في الحياة الأسرية. تمام، إن شاء الله هنكمل مع بعض إن شاء الله مع أستاذ طارق وأستاذ أيمن، كل واحد هيفيدنا بتجربته إن شاء الله، وهنبدأ إن شاء الله نسأل كل واحد فيهم سؤال بحيث إن شاء الله يوضح لنا الأمور بشكل أكبر عن تجربته وأسباب فشل وأسباب نجاح. سؤالي دلوقتي لأستاذ طارق، تكاليف زواج حضرتك أستاذ طارق كانت نفس تكاليف زواج الأشخاص المبصرين أو العاديين في المجتمع، ولا كان في نوع من التيسير زي ما بنقول يعني علشان الأمر يتم، بما إنه في عند حضرتك ما شاء الله يعني في ترحيب بالأمر مجرد إن هم راحوا لبيتها ورضيوا وكانوا مقتنعين بيها. تكاليف الزواج واللي مجتمعنا وكل شبابنا وبناتنا بيعانوا منه دلوقتي كانت تكاليف عادية ولا كان فيها إسراف ولا كان فيها تيسير؟ كلمنا عن تكاليف زواج حضرتك. تمام أستاذة سما، بالنسبة للتكاليف تقدر تقولي يعني كانت وسط، يعني وأقرب للعادية، وسط أقرب للعادية، ما كانش فيه شروط، لا كانت الاتفاقات المتعارف عليها كلها أو العرف السائد طبعا في الاتفاقات كلها ده كان بيتنفذ. أنا لو حس إن أنا أقدر أجيب حاجة زيادة ما فيش مشكلة كنت بجيبها، هما لو قادرين يجيبوا حاجة زيادة برضه ما فيش مشكلة كانوا بيجيبوها، ما كانتش فارقة. لأن كان يعني الحمد لله كان في قدر كبير جدا الحمد لله رب العالمين من التفاهم، وكان في نوع كبير جدا ولحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين من الثقة المتبادلة في التصرفات. فأقدر أقول لك إن التكاليف كانت أقرب ما تكون للمتوسط يعني من هذه العادية. تمام، خير الأمور أوسطها. سؤالي نفس السؤال لأستاذ أيمن، قبل الزواج تكاليف زواج حضرتك كشاب وبنت كفيفة كانت تكاليف فيها يسر أم كانت يعني تكاليف إلى حد ما كبيرة نظرا لأنه ممكن يكون احتياجات المكفوفين بيحتاجوا بعض الحاجات بشكل أكبر، أم تم التغاضي عن فكرة المهرجة أو الاسراف في الزواج اللي بيتم في الايام دي؟ لا انا بجاوب، انا بضحك. الزواج مش اتكلف، اتكلف والف. كما يعني انا الامر كله محل، الامر كله محل، الامر كله الثاني يتوقف على اتفاق والدي معاهم. انا كنت بصراحه ببقى سعيد، مع ان ده غلط. سعيد ان انا بلبي احتياجاتها، سعيد انها سعيده، سعيد يعني ان الحمد لله الامر بقى مؤذي للطرفين، يعني ابويا كان بيصرف وهو سعيد، وده كان حلم طبعا. لكن انا يعني سبحان الله، يعني انا يعني انا يمكن اتربيت بحب عشقك الشهاده تماما، اسمع باستمرار بعض المشايخ والعلماء، فكنت مقرر بيني وبين نفسي ان انا اي حاجه بيعملها الناس يعني المناسبات مثلا وما الى ذلك، الناس ده اللي فاتته ده بدع يعني اسميه زي ما تسميه. لكن انا ما كنتش ناوي ابقى في المضمار ده خالص، لكن زي ما بيقولوا مرآة الحب كفيفة لا ترى، فلا الجواز كان مكلف جدا تمام. استاذ ايمن، اذا من سؤالي من يعني من طرح نفس السؤال للتجربتين، استاذ طارق قال لنا انه التكاليف كانت اقرب للمتوسط، استاذ ايمن قال انه كان في نوع من الاسراف بشكل ما، يعني نقدر نوصل من الامر ده انه يا جماعه فشل التجربه او نجاحها مش قائم تماما على تكاليف زواج او ماديات او اسراف قبل الزواج، يعني مش شرط يكون في عفش بالمبلغ الفلاني وشقة في المكان الفلاني وشبكة بالمبلغ الفلاني، يعني ده الرسالة اللي عايزين يوصلها لنا أستاذ طارق وأستاذ أيمن في أمر تكاليف الزواج. سؤالي لأستاذ طارق، زوجة حضرتك كانت نوع يعني مقومات نجاح تجربة حضرتك، كان من ضمن أسبابها أكيد زوجة حضرتك، تمام؟ نوع المساعدة أو نوع التعاون أو التفاهم اللي كان ما بين حضرتك وبين زوجة حضرتك كان بيتم بشكل كبير ولا بشكل متوسط، يعني من ضمن أسباب نجاح التجربة الخاصة بحضرتك زوجة حضرتك وبنسبة كام؟ تمام. قبل ما أجاوبك على السؤال دوت، بس هو تعقيب صغير على السؤال اللي فات، لما قلت لحضرتك ان تكاليف الزواج كانت اقرب للمتوسط منها الى العالي، كان في نقطة بصراحة كانت جميلة جدا في الموضوع دوت، انا نسيت اقولكوا عليها كمان. لما كنت بروح عشان اتفق على يعني الاتفاقيات المتعارف عليها، ايه اللي علينا وايه اللي عليهم والكلام ده كله، طبعا يمكن انا قلت لكم ما حدش حط لي جنيه واحد، الحمد لله رب العالمين، وده فضل من ربنا. فانا كنت بقعد مع والدي قبل منها يعني رحمه الله عليه، واقول له انت هتروح هتقول 1 2 3 4، يقول لي طب ازود، اقول له لا انا يبقى معايا فلوس، يعني لو الحاجه مثلا بتكلف 5 انا بتكلم ان في جيبي 3 وبخلي 2 للظروف بتبقى احتياطي. فطبعا النقطه دي بجد نفعتني كتير جدا، يعني هي انا كنت بتكلم على قد الامكانيات اللي معايا وممكن اقل من اللي معايا بشويه، وكنت بعمل احتياط يعني نظرا لتغير الظروف وتغير الاسعار والكلام ده كله. فكنت دايما حريص اني ما اتكلمش على اللي في ايدي كله، كنت اتكلم على جزء من اللي في ايدي واخلي جزء في الاحتياط، فدي نقطه فاعلتني كتير جدا جدا جدا. المساعده والتفاهم اللي حضرتك سالت عليه استاذه سما، الحمد لله رب العالمين، وده فضل من رب سبحانه وتعالى، ان التفاهم وتعاون لأقصى درجة. يعني بما انها مثلا كانت بتدرس ساعة ما اتجوزتها، كان خبرتها بسيطة بالطبيخ، تمام، لا انا كنت ممكن اقف في المطبخ واطبخ عادي مفيش مشكلة، وهي تقف جنب مني وتتعلم. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني ولا حول ولا قوة الا بالله، أستاذة في الطبيخ، أستاذة مطبخ يعني بامتياز بصراحة، و يعني الحق يتقال، وأنا بعتبره يعني وسام على صدري، يكفي بس اعتراف والدتها واعترافها هي نفسها كمان إن أنا اللي كنت يعني المدرس الأول والأخير بالنسبة للطهي بالنسبة لها هي. دي كانت نقطة. النقطة التانية مثلا لما جابت يوسف، كانت عاملة عملية بسبب الولادة وكده، صممت ان هي تيجي تكمل في البيت عندي، ما تقعدش في بيت والدتها او في بيتنا احنا كمان، بيت والدي اياميها وكده. وصممت ان هي تقعد عادي. كنت بتعامل مع يوسف ما فيش مشكلة، بحضر له الرضعة وممكن اخده رضعها له كمان، وممكن اغير له هدومه، ممكن اغسل له اللفاف بتاعته والكوافير والحاجات دي كلها، واطلع شرها في البلكونة ما فيش ادنى مشكلة. تمام. ممكن اغسل مواعين ما فيش مشكلة، الغسيل حتى في الغسالة ما فيش ادنى مشكلة، طالما الواحد قادر يعمل. يعني مش عيب، انا بعمل في مكاني، بعمل في بيتي، بعمل لزوجتي، بعمل لولادي. يعني متأسف بالرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيكبس في بيته، فبالتالي طب احنا هنتكبر ليه؟ يعني لا، مش مستاهلة، بالعكس. وطالما في ود، وطالما في تراحم، وفي مودة، وفي رباط قوي موجود، يبقى مفيش حاجة عيب، ومفيش حاجة اسمها انت تعملي، انت موجودة هنا عشان خاطر كذا. لا، انا مش واخدها خدامة، انا واخدها بنت ناس، وناس محترمة جدا. فلابد ان انا يعني واجبي، ده نمرة اتنين، واجبي واولا ديني، لازم ان انا اعملها كويس، ولازم يبقى فيه تعاون. استاذ طارق، يعني ربنا يبارك فيكم يا رب بجد. يعني هي ممكن تكون يعني مش عارفه يعني عيب ولا ايه، او الرجل الشرقي بشكل عام بيتكسف ان هو مثلا يتكلم ان هو بيساعد زوجته، حتى لو كان مبصر حتى لو كانت مبصره، يتكسف يقول امر زي ده. بس فعلا يعني ممكن يكون سبب رئيسي من الاسباب هو فكره التعاون وفكره تحمل كل واحد منهم للتاني. السؤال التاني لحضرتك هو الأسباب اللي ساعدت إن التجربة دي تنجح، ممكن يكونوا يعني حضرتك وضحت لنا إنه حضرتك ساعدتها بشكل كبير جدا في إن هي تتعلم الطهي، وإن ممكن تكون يعني بتساعدها في أعمال منزلية كتير حتى في لو في حالات طارئة. سبب التجربة دي ما كانش فيه أشخاص من المحيطين بيكوا، يعني أهل زوجة أو أهل الزوج، ممكن يتدخلوا في الأمر، يعني ممكن يساعدوكوا في حاجة، أم كان فيه مثلا يسر مادي مثلا تقدروا إن أنتوا تجيبوا الحاجات اللي تقدر تأهلكم إنه تمارسوا الحياة المنزلية بشكل مثلا فيه سهولة أو يسر، أم التفهم أو تحمل كل واحد منكم لمسؤوليته تجاه الآخر؟ يعني إيه السبب الأقوى في الأسباب دي؟ هي أكيد ممكن يكون في بعض الحاجات دي بنسبة ما، إيه ممكن يكون السبب الأقوى؟ تفهمكم لبعض، ولا لو في بعض الماديات متواجدة ممكن تجيبوا حاجات تساعدكم، ولا وجود بعض الأشخاص المقربين اللي هم ممكن يكونوا أهل ثقة ويقدروا يساعدوكم في حياتكم الزوجية؟ إيه الأكبر في أو العامل الأكبر في حياتكم وبنسبة كام؟ تمام يا استاذه سامه. بس هو بتقدر تقولي ان يعني اكتر من سبب موجودين، لكن في سبب رئيسي جدا وسبب جوهري جدا جدا جدا جدا، ان انا يعني بحب اعتمد على نفسي في كل شيء. دي حاجة اساسية. التدخل او المساعدات يبقى في اضيق الحدود، عشان ما يبقاش نوع من انواع التواكل. ولو حصل التواكل دوت خلاص يبقى على الدنيا السلام. دي كانت يعني دي كانت حاجة مهمة جدا. السبب التاني، يمكن الحمد لله رب العالمين، اللي ما بيني وما بين أم يوسف يعني كفيل ان هو يزيل اي عقبة. يعني الحمد لله رب العالمين. في عقبات، ما حدش هينكر، وممكن اللي بيسمعوني يقول انت بتقول كلام من وحي الخيال والحاجات دي كلها. لا طبعا، في عقبات وفي حاجات بتبقى موجودة. لكن لو وجد الرباط، الرباط يعني زي ما بيقولوا قوي جدا زي ما قلت قبل كده، ده كفيل ان هو يتغلب. في بعض الاشياء مثلا ممكن تحتاجي فيها ناس او تحتاجي اشخاص معاكي، دول بيبقى اشخاص يعني من ذوي الثقة اللي هما بيبقوا مقربون. ودول مش في كل الحالات، دي في حالات يعني تكاد تكون يعني ايه، لابد من وجود الأشخاص اللي زي كده فيها. بس يعني تمام استاذ صالح، ربنا يلم عليك يا رب ان شاء الله. سؤالي نفس السؤال لاستاذ ايمن بطريقه بنفس الطريقه او بطريقه اخرى. في اشخاص كانوا متواجدين في حياتكم وكانوا بيساعدوكم اثناء فتره الزواج او التجربه بتاعتكم، ومدى تعاون حضرتك مع زوجة حضرتك في المنزل، و هل ممكن يكون من الأسباب الفشل التجربة تقصير الزوجة الكفيفة في بعض الأعمال المنزلية أو بعض الأعمال المكلفة بيها؟ ربنا يبارك فيكي. بصي يا أستاذة، الإنسان يتجوز بنت، مش عايز أقول لك عشان يبقى خادم ليها، هو طبعا مش مسألة خادم، لا يعني هي طبعا هم بيبقوا شركاء، لكن أنا ببقى حارس عليها برضه لو التسمية دي ما تنفعش، أمين عليها، ممكن أقول لك إنها أمانة تحافظ عليها لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر، وخلاص الأمانة تبقى اتنقلت من إيدي لإيد ربنا سبحانه وتعالى اللي أرحم من أي حد. طيب هل أنا بالنسبة لي أنا كنت متجوز وما كانش فارق معايا البيت هيبقى نظامه ايه؟ يعني طريقة التعامل في البيت هتبقى عاملة ازاي؟ الأكل والشرب والكلام ده كله، كل ده ما كانش في دماغي. أنا كنت بيني وبين نفسي قلت إحنا هنتعلم مع بعض وهنبدأ مع بعض وهنعرف كل حاجة مع بعض، لكن أنا عايز أقول لك لا، حتى ولو كان رأيي ده صادم، أنا بحاول أطلع خاص للعام، فأرجو إنكم تسامحوني، لو رأيي ده صادم يا إخوانا، للأسف لو بنت كفيفة قالت لك أنا كويسة وشاطرة جدا في شغل البيت، ما تاخدش كلامها ثقة إلا لما تتأكد. تتأكد إزاي؟ دي مش مسؤوليتي، لكن أنت داخل على جواز. يعني ممكن يعني برضه ممكن تلاقوا الإجابة بطريقة غير مباشرة. وانت داخل على جواز، انت اللي هتتحمل بعد كده، يا اما انت موافق وراضي بان انت تتجوز بنت وتبداوا مع بعض حياه جديده وربنا ان شاء الله يبارك لكم بسبب ان انتوا يعني بيسود بينكم الحب والود والرحمه والوئام والموده وما الى ذلك، وهتتحمل وان شاء الله هتتعلموا انتوا الاثنين، لان خد بالك الحياه متقسمه على اثنين، يعني انت لما هتقرر تتجوز صديقه هتبقى عارف ان انت سيادتك راجل. راجل يعني ايه؟ يعني هتخرج وهتروح وهتيجي، هتنزل في الشيل وخضار، ما فيش بنت حتى لو مبصره مبصره مش هتنزل في الشيل وخضار الا اللي ما عندهاش رجوله. انا بالنسبه لي كده وجهه نظري كده، اللي ما عندهاش رجوله بيقول للمدام انزلي روح السوق وهات خضار. ده طبعا. لكن انت لو راجل وتغاروا على زوجتك وتغاروا على اهلك وعائلتك وما الى ذلك، لا، انت المفروض انت منظم وتنزل في الشغل الخضار، يبقى انت بتكمل دور، وزوجتك دورها في البيت، دورها ما بيبقاش بره، يعني لو قصرت في البيت ساعتها بره بتزعل منها وتحاسبها، مش تحاسبها يعني تعاقبها، تحاسبها يعني تعلمها وتوجهها. لكن انا بالنسبه لي اسباب الفشل عدم الاهتمام بالمنزل او عدم القدره على تدبير شؤون المنزل وما الى ذلك، ولا لا؟ اساسا ما كانش في دماغي، يعني حتى لو كان في تقصير لا انا ما كملتش، ده مش من اسباب الفشل، لان الحياه ما ينفعش تتهدم لاسباب تافهه. تمام استاذ ايمن، يعني حضرتك برضو لو بنسبه ما بتوضح لنا انه لو الشخص لو الشاب قام على الزواج يتاكد ان هي كانت عندها قدره على القيام بالاعمال المنزليه ولا لا، ويكون متحمل للمسؤوليه. ده اللي قدرت افهمه من اجابه حضرتك، انه يكون متحمل للمسؤوليه. لو هو عارف ان هي ما بتقدرش ان هي تقوم بالاعمال دي، يكون عنده استعداد لده ويتقبل ده، وفي كل الأحوال ما يكونش سبب رئيسي لإنهاء حياته الزوجية إن هي تكون مقصرة في أعمالها المنزلية. وبعدين يعني كل حاجة بتيجي بالممارسة أكيد، يعني مفيش حد بيتولد متعلم طبعا. يعني هنكمل معاكم ان شاء الله لحظة بس، هنكمل معاكم مع استاذ طارق ومع استاذ ايمن، وكل واحد فينا هيحكي لنا بعض التفاصيل عن تجربته، بحيث ان شاء الله تكون يعني ربنا يجعلنا في ميزان حسناتهم ان شاء الله، ان كل واحد فينا فيهم بيحكي لنا التجربة الخاصة بيه، فكانت ايجابية او سلبية، بحيث ان شاء الله تكون نموذج عملي لكل الشباب والبنات ان شاء الله في المستقبل باذن الله، او في الوقت الحالي ان شاء الله. لحظة بس معانا وهنكمل معاكم ان شاء الله. كل سعادة حنوج دهان، وأي دمعة حنبعدها. كل السعادة حنوج دهان، وأي دمعة حنبعدها. وكل سكتة حنسكتها، وكل سكتة حنسكتها. هتهون الصعب علينا، هتهون الصعب علينا. كل سعادة حنوج دهان، وأي دمعة حنبعدها. الآن ألقت مع حضراتكم لتوجيه الأسئلة للضيوف، ولكن يرجى مساعدتنا في تنظيم طرح الأسئلة لكي نستطيع أن نتلقى الإجابات بشكل يفيدنا جميعا. الآن ألقت مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مصطفى المهدي، أشكر قناة مكفوفون ضد الانقلاب التي جعلت هذا اللقاء متاحا للنقاش ولننظر تجربتين مختلفتين لقضية تهمنا جميعا وتهم المجتمع بشكل يعني كامل. عفوا أنا بس صوتي ممكن يكون نايم شوية، بس أنا تابعتكم وكنت سعيد جدا بالنقاش. بس أنا عندي سؤالين للأستاذ طارق. السؤال الأول فيما يتعلق، هو مش سؤال الحقيقة، الأولاني هو تعقيب، والتاني سؤال. التعقيب بما يخص موضوع الطب، انا شخصيا ان شاء الله سارتبط بكفيفة، وهي ليست من مصر، واحنا ناقشنا موضوع الطب وانا سألت في هذا الموضوع كثيرا من المتخصصين، فأحب بس ان انا اوضح حضراتكم خلاصة ما توصلت اليه. اولا، هذه التحاليل حتى في خارج مصر ليست دقيقة 100%، تمام؟ يعني ممكن يكون تحليل الجين ده او تحليل الهندسة الوراثية تحليل مثلا بيقول لك نسبة مثلا يعني بشكل عشوائي كده 75% هيبقى عندكم اولاد مكفوفين او عندهم اعاقات اخرى. على فكرة مش شرط يبقوا مكفوفين، ممكن عندهم اعاقات تانية حسب الجينات الموجودة، تمام؟ الجينات الوراثية يعني اللي هي بتورث عبر الابوين، تمام؟ فانا شايف انه سواء يعني هو زي ما بيقول قصص طارق، بس يعني حتى لو هم عملوا ده مش الحاجه اللي تخلينا سواء هنرتبط او مش هنرتبط. احنا كده مرتبطين، بس احنا بس عايزين نعمل التحليل ده للاطمئنان فقط، زي ما المصريين بيعملوا. ما هو ممكن المصريين عندهم جينات برضو فيها مشاكل تؤدي الى عيوب خلقيه بعد كده في الابناء، سلم الله الجميع. السؤال الثاني، عفوا، السؤال بقى للاستاذ طارق، ايه هي الادوات اللي حضراتكم استخدمتوها في البيت كادوات اساسيه لكم كمكفوفين ساعدتكم في الحياه بشكل عام، سواء بقى في المطبخ، سواء في ازاي كنتوا بتتحركوا لوحدكم، يعني ايه الحاجات، يعني اديني امثله، او يعني ايه ممكن تكون العقبات اللي واجهت حضرتك في حاجه زي كده. وانا اسف اني طولت، شكرا. طبعا برحب بيك طبعا يا استاذ مصطفى، وحشنا من زمان. طبعا تعقيب حضرتك مظبوط بالنسبة للتحاليل الطبية وكده، ويمكن أنا بأيد حضرتك فيه، لأن حتى علم الجيناتكس اللي موجود ما هو يعتبر إلى حد هذه اللحظة علم برضه مش كامل، ينقصه الكثير، والأبحاث لازالت مستمرة فيه. ففعلا التحاليل بتاعته بيعتبر يعني غير مسلم بيها بنسبة 100%، بتفق معاك طبعا في النقطة دي. الادوات اللي حضرتك سالت عليها، هقول لحضرتك ما استخدمتش اي اداه بتساعد المكفوفين، الادوات العاديه بتاعت اي انسان عادي خالص في المطبخ، ما فيش اي ادوات. الحركه طبعا، الحركه يعني ده المكان اللي انت عايش فيه. انا بالنسبه لي يمكن كانت حاجه سهله بالنسبه لي، لان لما خدت الشقه اللي انا كنت بتجوز فيها كنت انا اللي بشرف على توضيبها بنفسي، وكنت انا شبه مقيم فيها لمده شهرين قبل الجواز اثناء التوضيب وكده، فطبعا كنت فاهم كل حركة فيها، كل خطوة فيها، كل ركن، تمام. فبالتالي لما الزوجة جت في الشقة ابتديت أعرفها دي ايه هنا ودي هنا ودي هنا، حتى الموبيليا والعفش كله اللي كان عايز يترتب بطريقة تناسبنا كنا احنا بنرتبه، ما بنخليش حد يختار لنا طريقة الترتيب ازاي، احنا اللي بنقرر الحاجة دي تبقى في المكان الفلاني، الحاجة دي تبقى في المكان الفلاني، عارفين أبعاد المسافات وأبعاد الأشياء، بقينا بنتعامل معاها يعني بكل سهولة وبكل يسر. خلاص بقى مكانك اللي انت عايش فيه تمام، خلاص ابتديت تتعود عليه، ابتديت منظم. أهم حاجة في الموضوع دوت كله ما بين الكفيف والكفيفة حتة النظام، ودي يعني بأكد عليها وبتكي عليها جامد جدا جدا جدا جدا، حتة النظام، إن أنا هبقى عارف الحاجة ديت مكانها فين، الحاجة دي معروف، ما بسمحش لحد ده من بره أيا كان، يعني قريبي أو قريبها أو من العيلتين يعني بصفة عامة، أو حتى من خارج العيلتين، إنه ممكن يخش مطبخي ويبوظ لي النظام. لا، عايز تخش المطبخ هتاخد مثلا العلبة بتاعة الشاي من على الرف بتاعها، وحطيت شاي وعملت شاي وتمام قوي، هترجعها مطرحها تاني تمام. أول مرة ممكن تبقى سهو بتاخد تنبيه، تاني مرة تنبيه، تالت مرة بيبقى زعيق بصراحة مش هقولك لا. فهي النظام، النظام ثم النظام ثم النظام ثم النظام. يا رب كون قدرت أجاوب على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أود أن أسجل شكري وتقديري وتحياتي لأسرة إدارة مكفوفون ضد الانقلاب على هذا اللقاء الممتع، الحوار الرائع. وطبعا طبعا بداية أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج جميع شباب المسلمين، وأن يزوج جميع فتيات المسلمين الكفيفات، الكفيفات وغير الكفيفات، وخاصة الكفيفات، اللهم آمين. طبعا هما حالتين يعني رائعتين جدا. طبعا أولا معنا الأستاذ طارق، مرحبا بحضرتك، والحمد لله الذي وفق حضرتك يعني في العلاقة بيني وبين زوجتك، وكتب الله لكم الخير. بس انا عايز اسال كده سؤال، هو ظريف شويه معلش. هو يعني حضرتك لما جيت يعني تختار اوضه النوم بتاعتك، طبعا كمصريين بيقعدوا كده يعملوا كده قاعده كده، اللي يقول انا هجيبها لانها مش عارف ايه، واللي التاني يقول هجيبها مش عارف انا ايه وكده، وبتوصل لدرجه ان احيانا اللي الزوج او الخطيب يعني بيصور كذا أوضة نوم مثلا بيوريهم لخطيبته، ترك مفسرين يعني. ولكن حضرتك يعني أنا عاوز بقول يعني إن حضرتك لما جيت تختار أوضة نوم، لما جيت تشتريها يعني حضرتك في دماغك لون معين يعني، ومع ذلك حضرتك يعني مش هتشوفه يعني، ما هوش يعني عادي، ولا حضرتك يعني قلت عادي أي حاجة اشتريها وخلاص ولا إيه؟ معلش بس ظريف شوية طبعا ومضحك شوية يعني. تحياتي لحضرتك. طبعا برحب بيك يا عطية، ما يهمكش حاجة. لا هو سؤال جميل جدا على فكرة. بالنسبة لأوضة النوم يا سيدي، هقول لك أنا أوضة النوم بتاعتي كنت عاملها عمولة، بالنسبة للون بتاعها كنت أنا وزوجتي متفقين عليه. من الآخر كنا احنا اللي بنسير الدنيا كلها بالاتفاق معاها، طبعا الحاجة دي هيبقى لونها كذا، الحاجة دي هيبقى لونها كذا، مفيش أي حد بيتدخل، احنا بنختار، حتى لو اي حد بيعترض على اللون كان الرد احنا اللي هنعيش مش انتو. يعني ده كان ابسط رد. طبعا انا ببقى عارف اللون بتاعها، فطلبت من الراجل ان هو هيدهنها بالطريقة اللي انا عايزها، والحليات اللي فيها هيبقى شكلها ايه كمان تمام. وكده فبنبقى متفقين على الحاجات دي، وده كان اتفاق ما بيني وما بينها من غير تدخل اي حد. وعلى فكرة محدش نزل ساعة أوضة النوم، أنا بس اللي رحت، وأنا اللي قلت للراجل على التصميم بتاعها عايزه شكله إيه، وأنا اللي رحت استلمتها، وأنا اللي رحت جبتها البيت، وما كانش حد معايا خالص على فكرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أفهم من كده إن حكاية الألوان مهمة حتى في حياة الكفيف والكفيفة بالنسبة يعني كأزواج لبعضهم. ما شاء الله، يعني بصراحة يعني حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا. بس طبعا يعني في سؤال تاني، معلش، هو اعتذر بصراحة جدا ان انا طولت، معلش والله بعتذر. يعني هو خليك مثلا حضرتك، يعني طبعا ربنا رزق بيوسف ما شاء الله، يعني ربنا يخليه لك. بس يعني هو يعني حضرتك، يعني هو انا مش عارف والله، احنا عنده كام سنة، حاسس ان انا اقدر اسال السؤال بشكل مباشر. يعني هو يعني خليك مثلا، هو كبر مثلا، بيجي بيدرس او بيجي في مدرسة مثلا في اولى ابتدائي، او بيجي في حضانة او كده، يعني طبعا بيحتاج ان هو للاب والام ان تتابع الطفل في فترة الحضانة في المذاكرة مثلا، ان يعني يتعلم ازاي يكتب حروف وكلام ده، يعني بمساعدة الحضانة يعني. تمام. والحاجة التانية ان هم كمان يعني الطالب طبعا هو كطفل صغير، فطبعا بيحتاج حد يوديه للمكان الحضانة بتاعته، او اذا كان مثلا في اولى ابتدائي طبعا بيحتاج حد يوديه للمدرسة بتاعته، ده كان ده هو طفل يعني. يعني مثلا حضرتك نفترض مثلا يوسف هو اصبح دلوقتي في حضانة او في اولى ابتدائي، حضرتك لو كان يعني حاليا في اولى ابتدائي، حضرتك يعني اتعاملت معاه ازاي حضرتك وام يوسف يعني؟ او يعني لو لسه ما كبرش يعني، ان شاء الله ربنا يكتب له يديله طول عمره ان شاء الله، يعني هتتعامل ازاي معاه؟ لان هي الحاجه دي النقطه الوحيده هي اللي واقفه حاليا قدامي. طيب خليني اقول لك ان يوسف دلوقتي الحمد لله رب العالمين في 6 ابتدائي، مريم في 3 ابتدائي. المشكله دي عالجناها ازاي؟ هقول لك المشكله بدات كانت مع يوسف. يوسف من وهو عنده سنتين كنت بخلي خاله ويقعد معاه بيمسك ورقه وقلم، لان الحاجه عندنا كانت من 4 سنين. تمام. كان بيعلمه، انا كمان كنت بحفظ حروف انجليزي، بيعرف ينطق الحروف كويس، الحروف العربي ويعرف ازاي يعد. كانت كل وظيفة خاله ان هو يعلمه ازاي يكتب ده وازاي يكتب ده وازاي يكتب ده. دي كانت نقطة. النقطة التانية كنا بنخلي حد يرسم لنا الحرف على ايدينا ونحاول نعمله يعني بقدر الامكان، كانت العملية بتنجح. لما راح الحضانة وهو عنده 4 سنين، تمام، كان الحمد لله تمام بالنسبة له، الدنيا كويسة، يعتبر سابق الأولاد اللي في سنه اللي في الحضانة بالنسبة للحروف وكده. طبعا ده بمساعدة خاله وبنت عمة أم يوسف، برضو كانت بتقعد مع يوسف وكده. طب موضوع الحضانة بيروح ازاي ويجي ازاي ومين هيوديه ومين هيجيبه، ده الحمد لله كان تيسير من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان الحضانة كان فيها دادة بتيجي تاخد الأولاد وتوديهم الحضانة، وبعد الظهر بتجيبهم البيوت تاني، بترجع كل واحد لبيته. تمام. دخل أولى ابتدائي، كان في عربية بتوديه وتجيبه من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. تمام. لأن المدرسة بعيدة شوية. نيجي لمرحلة مريم اللي هي دلوقتي في 3 ابتدائي. طبعا لما مريم دخلت الحضانة كان طبعا أخوها في 3 ابتدائي أو حاجة زي كده، فبالتالي كان هو اللي بيعلمها، كنا احنا بنقعد جنب منهم. تمام. عشان بس ننظم لهم الدنيا. واحدة واحدة ابتدت مريم الحمد لله رب العالمين برضو بقت تمام. دخلت المدرسة مع أخوها، بقى في عربية بتاخدهم توديهم وتجيبهم، طبعا هما الاتنين لحد دلوقتي. يا رب أكون جاوبت عليك يا عطية. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر قناة ميكروفون ضد الانقلاب على إتاحتها الفرصة لينا في فقرة زي دي. ثانيا بنقل لكم تحيات إخوانكم في إدارة قناة الراديو المحب للعلم. أنا والأخت ميس ممثلين عنهم حاليا، بنقل لكم تحياتهم، وبنشكر قناة ميكروفون ضد الانقلاب على الدعوة. سؤالي للأستاذ طارق والأستاذ أيمن، الزواج الكفيف والكفيفة أنا شايفه إن هو زواج عادي جدا، يعني زواج قد يحتمل الفشل وقد يحتمل النجاح، لماذا نعمم التجارب؟ ممكن تكون بنت عادية، بنت مش كفيفة ولا فيهاش أي حاجة، وبنت من اللي هي البنات مش عارف اوصفها لكم ازاي، في بنات فعلا عاديين جدا لكن ما بيعرفوش يطبخوا ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه خالص، بنات ممكن باللغه الدارجه نقول عليهم بنات فافي، ممكن تكون بنت كفيفه وبتعرف تعمل كل حاجه. فانا شايف ان الزواج بصفه عامه بين الكفيف والكفيفه او بين اي حد ما عندوش اي مشكله صحيه مش بيفرق، هو زواج واحد وأسباب فشله بتبقى أسباب شخصية مش أسباب راجعة لأي حاجة تانية. لو كنتم معرفش تأييد حضراتكم لده لو كان موجود تمام، لو مش موجود طب أنا عاوز أعرف ليه تعمم التجارب، يعني عشان إحنا كمان نستفيد من تعميم التجربة دي، ليه التجربة معممة على المكفوفين فقط يعني. تمام يا استاذ مؤمن، طبعا برحب بيك وبرحب بكل اعضاء اداره رواد المحب العلم، طبعا منورنا النهارده في مكروفون ضد الانقلاب، وانت على المستوى الشخصي بجد وحشني لان بقالي كتير ما اتكلمتش معاك. هجاوبك يا مؤمن، ولو خدت بالك من كلامي في الاول خالص يمكن نفس الكلام اللي انت قلته انا قلته، لان انا قلت انا ما كنتش يعني قبل ما ارتبط بزوجتي ما كنتش محدد اخد كفيفة ولا مبصرة، لا انا كنت محدد مجموعة من المواصفات، مجموعة من الحاجات اللي انا بدور عليها، الحاجات اللي انا عايزها، مجرد ان انا لقيتها تمسكت بالموضوع كله بغض النظر ان هي كفيفة او مبصرة، او بغض النظر ان هي يعني خلينا نقول سليمة او من المعاقين. أنا بتكلم على مستوى الإعاقة بصفة عامة، وعلى مستوى إن هي تكون كفيفة بصفة خاصة. فطبعا لا، هو المقياس أنت عايز إيه، مش هتلاقيه في مين بقى، دي مش مشكلة يعني، مش هو ده الأساس، لكن الأهم من هتلاقيه في مين، أنت عايز إيه، هدفك إيه، إيه المواصفات اللي أنت عايزها في البنت اللي أنت ترتبط بيها. البنت اللي انت عايز ترتبط بيها دي عايز ترتبط بيها ليه؟ ايه الاسباب اللي تدعوك او تشدك ان انت تقول انا عايز ارتبط بفلانة دي بالذات، بغض النظر بقى عن كونها كفيفة، كونها عندها بتر في ايديها، بتر في رجليها، سيما خالص، لا كل دوت بيتنحى جانبا خالص، ما يتبصش عليه على الاطلاق، ده على الاقل بالنسبة لي انا على المستوى الشخصي، يعني بالنسبة لي انا ماشي ما بيتبصش ليه على الاطلاق، على قد ما بيتبص انا عايز البنت دي ليه، ايه اللي يخليني ارتضي ان انا ارتبط بدي، بغض النظر عن كونها صاحبة اعاقة من عدمه. ده يا رب تكون الاجابة بتاعتي وضحت. بس عشان مؤمن انا حريص قوي ان الكلمه دي توصلك، اني احبك في الله ويعلم الله جل وعلا ذلك. مؤمن احنا جايين النهارده تجربتين، تجربه ناجحه وتجربة أخرى ليست كذلك، أنا ما أحبش أقول فاشلة لأن الحياة ما هي إلا تجارب. لا مفيش حاجة اسمها تعميم خالص يا إخوانا، الزواج زي ما قلت لكم إنك تدور وتختار صح، سواء أنت مبصر سواء أنت كفيف، لا ده يتوقف عليك أنت. أنت لو تجربة بقت الأخطاء مش يعني البيت والله ما بتبقاش نتيجة، مش بتبقى سبب، انت اللي بتقدر ترتب هل التجربة بتاعتك دي هتنجح او مش هتنجح. انا بجد بحيي حضرتك استاذ طارق وبحيي حضرتك استاذ ايمن. اولا استاذ طارق ربنا يبارك لحضرتك في زوجتك ويحفظكم، واستاذ ايمن ربنا يخلفك بزوجة افضل منها ان شاء الله باذن الله. انا بس عايزه اقول اكتر من حاجه، يمكن انا في حاجات كتير كنت حتى صوت استاذ طارق بصفه عامه في التجربه وفي كل الحوار منخفض جدا، وانا يمكن كنت بسمع قشور الموضوع او يعني حاجات بسيطه. فاللي انا عايزه اقوله واللي انا فهمته انه مش بس فكرة الاختيار، انتوا اتكلمتوا عن الاستقلالية وانه محدش يتدخل في حياتنا، بس في حاجة تانية مهمة جدا، انه انا راضي باني انا ارتبط بانسانة كفيفة، يعني انا ارتبطت بيها وانا راضي. استاذ طارق راضي جدا، وراضي جدا انه بيساعدها في البيت. وكمان هو في سؤال مهم للاستاذ طارق، هل هي بتتفهم ده بشكل كويس، ولا يعني بتيجي لها وقت من الاوقات مثلا بتعتبر انك لو ما ساعدتهاش فانت كده عملت شيء خطأ ومش صح، لان انت عودتها. بص، لانه في نساء بطبيعتهم يعني لو زوجها اتعود انه يعمل حاجة وما بقاش بيعملها لاي سبب من الاسباب، فبتعتبرها انها بقت فرض عليه ولازم يعملها. ده بالنسبة لاستاذ طارق. سؤالي بقى لاستاذ ايمن، حضرتك رغم ان التجربة لم يكتب لها النجاح، لكنه اكيد في حاجات مهمة اتعلمتها، وفي حاجات يعني المفروض ان انت في ان شاء الله في زواجك التاني هتتجنبها. ايه الحاجات اللي حضرتك هتتجنبها علشان ما تقعش فيها في زواجك التاني؟ أستاذة سلوى، طبعا بحييكي طبعا وبرحب بيكي على طول، دايما منورانا. لا، بالنسبة لسؤال حضرتك، لا لا لا، بالعكس خالص. لا، أم يوسف بجد من أكتر الناس اللي بتقدر حتة المساعدة كتير جدا جدا جدا، بالعكس ما بتعتبرهاش فرض. وخليني أقولك حاجة، أو أقول لكل الموجودين حاجة، لو الزمن لف ودار مش هغير اختياري، هختارها هي. لان لو اتحطت، يعني زي ما بيقولوا كده، لو اتحطت ستات العالم في كفة وام يوسف في كفة، لا برضو كفة ام يوسف هي اللي هترجح بالنسبة لي. فلا، الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقني بزوجة يعني الحمد لله رب من الصالحين، يعني اتمنى ان هي تكون عند ربنا كذلك. بتقدر كل حاجة، بتقدر أي حاجة بتتعمل سواء مساعدة أو غير مساعدة. بجد يكفي إن هي يعني من قبل ما أقول أنا عايز شاي ببص ألاقي كوباية الشاي قدام مني، يعني دي لوحدها كفاية يعني. فري مايك. شكل حضرتك عايز شاي فبتعمل كده عشان تعمل لك شاي. مفيش مشكلة، ربنا يا رب يبارك لكم في بعض وتكون دايما الحياة بينكم سعيدة. بس معلش سؤال تاني، ليه انتوا الاتنين فكرتوا تعرضوا تجربتكم دلوقتي، رغم انه في ناس السعيد بيخاف يقول انا سعيد لحسن الناس تحسده، واللي تجربته غير موفقة بيبقى عايز ما يتكلمش عنها وبيحاول ينساها او يقعد بالمشاكل اللي عنده على جنب. بعتذر ان انا، معلش والله انا اسفة، سامحوني. لا، انا بالنسبه لي هقول لحضرتك والله، بصي، هي المناقشه جت كده، كنا بنتناقش انا واستاذ ايمن، تمام، كان معانا كمان استاذ فريد تقريبا واستاذ عبد الله. فالفكره جت في دماغنا وايمن على طول، فقلنا طب ممكن نقدمها، كل واحد فينا ساعد تاني كده تلقائي، عندك مانع؟ كل واحد فينا قال لا، فمن هنا جت الفكره بصراحه. بس وبعدين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أسأل الله أن يجعل ما أقوله ليس رياء. اللهم فهمني من الرياء. يا إخوانا الدنيا زي ما قلت لكم قبل كده، طبعا أنا برحب بيك جدا يا أستاذة سلوى. أنا الفترة اللي أنا عشتها دي علمتني كتير، بس على المستوى الشخصي. هل انا بفكر في الزواج تاني؟ حاضر، لو جه اهلا وسهلا بيه، لو ما جاش مش هو ده هدفي. يا رب يا رب، اللهم اجعلنا من الصادقين. يقال كن يعني اذن الشوك، وان كان الشوك سيؤذيك فان الله سيحط به من خطاياك. يا رب يا رب، طهرنا من الرياء يا اخوانا. الحياه ملهاش اي قيمه. مش معنى كده ان انا بكره الناس في الحياه، الحياه مش عايز اقول جميله، الحياه وسيله. وسيله لغايه. انت هتيجي هنا تتمتعنا كام يوم، يمكن رايي قبل كده ما كانش كده. لكن انا يمكن شفت الدنيا بقى بجد وعشتها صح. وشفت يعني عرفتها على حقيقتها زي ما بيقولوا. يمكن المرحله دي ما بيوصلهاش غير الجزء او مر وعاش تجارب وخبرات وي وي وي. انا اتجوزت في سنه 2008، الانفصال حصل 2015، مش متذكر 15 2 ولا 15 3. تمام. بإيجاز يا أيمن، كان في نقطة تانية في السؤال. إن شاء الله إيه الأخطاء اللي وقعت فيها، اللي إن شاء الله لو ربنا رزقك بزواج آخر ما فيهاش تقع فيها، تنصح أي حد ما يقعش فيها إن شاء الله؟ زي ما قلت لكم يا اخوانا، طبعا انا مش عايز البنات يزعلوا. انت بتتجوز بنت، المفروض انت، انا هبقى هكلمك، انت دوري على المؤمن، دوري على الملتزم، لان ده اللي هيوصلك لطريق الاخره، عن طريق ايمانه، مش عن طريق يعني ايه. انت يا حبيبتي، انت في بنات كتير قوي ممكن تقول انا عايز الشاب المدردح اللي بيتكلم في التليفون. والله العظيم انت الخسرانه، لان معظم الزواج بيفشل. علاقات بتبقى رديئه، علاقات بتبقى ماشيه ملهاش طعم. لكن لما تختاري واحد على اساس صح، انت لما تختاري واحد على، يا اخي افعال توب ربنا سبحانه وتعالى، نتذلل ونتضرع لله جل وعلا ان هو يرزقنا الزوج الصالح، نلتزم عشان ربنا يرزقنا. ولو ربنا ما رزقناش، ساعتها هنلاقي غيرنا ان احنا تقربنا الى الله، واحنا هيبقى مشكله لما نقرب. لا غلط يا اخوانا، الكلام اللي بقوله، وسامحوني بس انا ما بحبش اتكلم في النقط دي، يعني الدنيا ملهاش قيمه. دوروا على الاخره عن طريق حد. اجعلي الزوج وسيله، واجعل الزوجة وسيلة لأن تصل معا إلى الجنة. الزواج الملتزم سبحان الله، لو هتكون زوجة ثانية، أنا أعرف واحد متزوج من ثلاث سيدات، اتجوز واحدة كفيفة ما كانتش متعلمة. هو في مشكلة لما تبقى متعلمة خالص؟ هو في مشكلة لما تبقى ما بتحبش زوجتك إطلاقا، وهل كل البيوت الإسلام بنيت على الحب؟ ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب هل في مشكلة إن أنت تبقى زوجة تانية؟ لو أنت عندك مشكلة خلاص، اقعدي من غير جواز، إيه المشكلة؟ المهم في اللي تراعيه زي ما قلت لك، إنك تختاري واحد صاحب دين. أنا زي ما قلت لكم أعرف واحد متجوز واحدة ما كانتش متعلمة، زوجته دي عشان تقية وعاقلة، يعني لا تخسر جوزها ولا تريحه وحياتها تبقى وتستمر، اقترحت عليه انها تجوزه صديقتها. وانا شخصيا الحل ده لو كان مر في حياتي كان ممكن اعمله، لكن هو كان الحل مرفوض، لكن مش مشكله يعني، اللهم صل. لكن لو كنت زوجه ثانيه، ايه المشكله؟ الاخ ده اتجوز واحده ثانيه متعلمه وبرضه كفيفه، الاولانيه كفيفه، وبعد كده بقى ضحك عليهم وجاب لهم واحده ثالثه مبصره. هل في مشكله بدات انا؟ لا، هم الثلاثة عايشين في بيت واحد، اللي هم زموا بعقولهم ان هم يقدروا يرتقوا ويبقوا اصحاب واحباب واخوه. دول ان شاء الله باذن الله يدخلوا، يعني ان شاء الله باذن الله يبقوا متقابلين كده في الجنه. بس لو احنا قدرنا نفكر صح ونرتقي على نزواتنا وشهواتنا والكلام ده كله، بجد والله الموضوع هيفرق بالنسبه لنا كتير. انا بالنسبه لي بقى الجواز زي ما قلت لكم، ما بقاش يوجد الممثل بالنسبه لي اهميه زوجه. ان شاء الله باذن الله ربنا يقدر، وده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا ما بدورش عليه، يعني لسه، يمكن لسه وقته ما جاش، يمكن قدامي 3 4 5 6 سنين، الله اعلم. هو تقدير ربنا سبحانه وتعالى. ارجو ان اكون جوزت، وسامحوني على الاطاله. شكرا ليك يا استاذ. طيب استاذ ايمن، انا ليا سؤال لحضرتك. هل حضرتك بتقول دلوقتي الزواج انا ما بدورش عليه؟ هو سؤال من شقين. الشق الاول، هل حضرتك تنكر انه اللي وصلك لده، وانه ممكن يكون، انا اسف والله ما اقصدش شيء، الموضوع ترك اثر نفسي لدرجه ان حضرتك اصبحت في عقده معينه من حاجه معينه، فده هل وصلك انك تاخد قرار بانك ما تفكرش في الزواج لفتره كبيره؟ وبعدين لو فكرت، هل هتفكر تعيد التجربه مع كفيفه تاني؟ ممكن يكون سؤالي حضرتك جاوبته، بس انا والله سامحني، انا بسمع صوت حضرتك مش بوضوح، لانه الصوت منخفض ومش بيبقى واضح في بعض الكلمات، فانا بعتذر لكم جميعا. ده سؤالي، هل هتفكر ترتبط بإنسانة كفيفة تاني، ولا بعد اللي حصل لا مش هيكون ده تفكيرك؟ وفعلا هل حضرتك وصلت له رفضك للحياة، هل ده بسبب إنك مش يعني اتعقدت من موضوع الزواج والأزمات اللي حصلت فيه، وده أحوال ناس كتير يعني بعد ما بتمر بتجربة وما بتنجحش بتترك فيها أثر سلبي. وبعتذر لكم. أنا أولا أحييك بجد والله، يعني أدعوك إن شاء الله ربنا يبارك فيك. هاجي خوشانة بنفسي إن أنا ما بفكرش؟ آه أكيد أكيد، بس مش بس يعني هو نفسي ومالي، خلي بالك إن يعني أوعى طبعا يا رب، الحمد لله ربنا يجعل كل ده في ميزان حسناتك. أوعى لو ربنا ما قدرش إنك تودي البنت اللي كانت معاك لأي سبب، أنت اقبل على نفسك الظلم، أوعى اوعى تخلي اي حاجه متعلقه في رقبتك يوم القيامه. يوم القيامه ده هو اللي هو الابد، هو اللي هيدوم، هيبقى يا اما عذاب والعياذ بالله، يا اما جنه ان شاء الله، نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه. فاوعى ادفع الحقوق اللي عليك بزياده، واوعى تزعل، واوعى تقول انا مش مسامح. انت ما مش مسامح، خلاص خد حقك، وممكن تبقى مقصر، ربنا ساعتها هياخده منك للبنت الكفيفه اللي انت قصرت في حقها، انت قصرت حقها، اللي انت ظلمتها، ظلمتها اولا ان انت اخذت حق مش من حقك وتخليت عنها، يعني انت اتفقت معاها ان انتوا تكملوا حياتكم مع بعض، وممكن يكون سبب لا يرقى ان اعرف ناس، يعني اعرف واحد طلع بعد 7 شهور، الواد ده انا ابقده من غير بدون اي تردد، لان ما ينفعش انت تيجي بعد تقرر بعد 7 شهور وانت كنت ما كنتش تعرف ان الزواج ده مش هينجح وتتجوز لمده 7 شهور وبعد كده خلاص انتصاب. لا، ربنا ان شاء الله هيحاسبك. السؤال اسباب نفسيه، طبعا انا عارفه، انا يعني مش عارف اقول لك، انا في حزن دائم. انا لسه زي ما قلت لك الانفصال من شهر 2 او شهر 3 اللي فات، انا كل ما بختلف نفسي او كل ما قبل ما انام او انا يعني ربنا يرزقنا الصبر. طبعا اكيد اسباب نفسيه كتير وهي اللي عملت حاجه زي كده. هل هقرر تجربه الزواج من كفيفه ولا لا؟ انا لا اعارض ابدا ان كفيفه يتجوز كفيفه، ولكن انا حواليا مجتمع وحواليا اهل، وما ضغطوا عليا زمايلي وخلوني اتصرف تصرف غلط، مش تصرف غلط يعني، يمكن خلوني اتجوز او لما اكون عاقل بما ينبغي او عند نضج عقلي بما ينبغي، ممكن يكون انا يعني ممكن اكون ما اخطاتش، ممكن برضو الله اعلم. لكن دلوقتي انا ما ينفعش اتجاهلهم، ما ينفعش اكرر التجربه تاني. انا خدت صراع لحد ما تم الموافقه على الزواج لفتره معينه، ما ينفعش دلوقتي اجي لوالدتي ووالدي واقول لهم انا هتجوز واجيب لهم بنت كفيفه تاني، او على الاقل مش دلوقتي خالص، يعني والله ما مش عارف هتيجي ازاي، لكن انا من حيث المبدا لا اعارض اطلاقا، لكن انا مش مسؤول عن نفسي او مش عايش لوحدي. ممكن لو بقيت عايش لوحدي في يوم من الايام طبعا عمري ما هعارض، بس ممكن بقى تبقى شهور صغيرين مع كده شويه، ممكن تبقى زوجه ثانيه، ما اعرفش، ممكن تبقى زوجه اولى ويبقى زوجه ثانيه، الله اعلم. لكن انا بالنسبه لي هيبقى الموقف اصعب من كده بكتير، وهتبقى الشروط اكثر صرامه من كده بكتير. كل ده بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، لكن انا ما اعرفش بكره بالنسبه لي في ايه يعني. والله كلكم وحشتوني يا جماعه، يعني كل اصدقائي، وطبعا بسلم على الاستاذ طارق وبسلم على الاستاذ ايمن برضو. ربنا يكرمكم يا جماعه. هو بجد يا جماعه بصوا، الكل بيبقى فيه، كل الجوازات بيبقى فيها معاناه، خاصه زي ما قال الاستاذ طارق، اذا ما اتبنتش على تفاهم. فعلا لو ما اتبنتش على تفاهم يا جماعه بيبقى فيها مشاكل لا حصر لها يعني. او وانا اقرب النماذج اهو، يعني لو اتكلمنا عن الـ الـ الكلام اللي قاله الاستاذ ايمن بالنسبه للمشاكل اللي بيبقى فيها الكفيف والكفيفه، انا مشاكل لا حصر لها مع المبصرين، ودي اصدقائي يعرفوها كويس جدا. بس انا حابب اسال الاستاذ طارق، يعني يا استاذ طارق، هو دلوقتي يعني انتوا من نبرات صوتكم بجد بيقدر يميز الشخص مدى اذا كان الانسان فيه مشكله، حاجه مزعلاه او متاثر من شيء، او فيه، لان في ناس بيبقى عندهم عزه نفس، او يعني بيحب ان الطرف الاخر هو اللي يقول له حاجه زي كده عشان يحس باهتمامه مثلا. من نبرة صوت الطرف الآخر بيقدر يحدد هل هو فعلا حزين، في حاجة مأثراه، لأن فعلا بجد بيرفع يعني، أو الإنسان بيبقى محتاجه جدا اهتمام الطرف الآخر بيه، لأن فعلا ده اللي بيعاني منه المكفوفين المرتبطين بمبصرات. فعلا بص، عشان المبصرين بيتعاملوا بمبدأ النظرات أو كده، يعني ان هو بيبان في العيون او الكلام ده، فهنا بتبقى مشكلة كبيرة جدا، وده بيعاني منها انا اول الناس. فده سؤالي للاستاذ طارق، وبسلم على اصدقائي، والله كلكم وحشتوني. طيب معلش ان انا خدت المايك من استاذ طارق، بس انا هقول تعليق سريع. استاذ علي طبعا ازيك لو تفتكرني، عبد الرسول كان الموضوع الياس الحزين تقريبا سابقا. فانا عايز اقول لك حاجه، هو الموضوع ان المبصرات ليهم نظرات والكلام ده كله. تتصور انا متزوج من مبصره، والموضوع بصراحه مش فارق خالص، يعني هي عمرها كمان ما حسيت ان انا مش بشوف، وهي دايما تقول لي انا حاسه انك مش بتشوف، يعني قصدي حاسه انك بتشوف، معذره. والموضوع ماشي طبيعي على فكره، يعني بتعتمد على الشخصين اللي عايشين مع بعض. انت عارف انت لو احتويت اللي قدامك سواء كفيفه بقى او مبصره وتغلغل كده جواها وهي تغلغلت جواك وفي تواصل ما بينكم، صدقني الموضوع مش هيفرق كفيفه او مبصره، هيبقى الموضوع واحد. معاكم المايك. خد بالك انا ما عممتش، انا بقول الاغلبيه. طبعا حبيبي يا استاذ عادل، انا بقول الاغلبيه، ويا عم بلاش، انا يعني لو هتكلم انا على شخصي انا، لا انا بعاني، وخاصه لان الامر اتبنى على مشاكل. فانا واحد من الناس، انا يعني بعيدا عن اي حاجه، الواحد كده، الواحد طبعا بيفكر في موضوع الزواج مره اخرى والكلام ده طبعا، لان فعلا انا الحاجه اللي انا بقولها يا استاذ عادل، ان التفاهم ما بين الكفيف والمبصره، قصدي الكفيف والكفيفه، بيبقى بشكل قوي شويه، لان هم بيعتمدوا على التعامل بالاحساس مع بعض. دي حقيقه، ويمكن الاستاذ طارق هيوضح لك ده بالشكل الكافي، انا ما بعممش والله، وربنا يسعدك ويسعد الجميع. هجاوبك يا استاذ علي. بص، هو خلينا نتفق في البداية، يمكن أولا برحب بك كمان أخويا عادل. خلينا نتفق في البداية إن ناخد كلام أستاذ عادل كقاعدة. فعلا لو أنت قدرت تحتوي اللي قدامك واللي قدامك يحتويك، بقى في تبادل ما بين الاتنين، مش هتفرق ما بين مبصرة وكفيف أو مبصر وكفيفة، مش هيبقى لها أي فرق. لكن بالنسبة لكفيف وكفيفة، الوضع بيختلف كليا. بمعنى احنا كعالم مكفوف، تمام، بنتميز عن المبصرين بحاجة هو مش موجودة فيهم. احنا بنتميز عنهم اولا قوة المشاعر، بنتميز عنهم ان انا من صوتك هقدر اعرف ان كنت مبسوط ولا زعلان، من طريقة كلامك هقدر أعرف أنت معايا ولا بتفكر في حاجة أو في حاجة شغلك، مش من الصوت بس، لأ من الحركة، حركتك نفسها قدام مني، رايح تجيب حاجة أو بتحط حاجة أو بتحرك بتعمل حاجة، الحركة دي يعني بتحس بيها، بتحس إن كانت الحركة دي هي الحركة المعتادة الطبيعية اللي بتبقى في أوضاع ما فيش أي حاجة خالص، أو بيبقى في حاجة جوه الإنسان اللي قدام منك. لأن دي على فكرة يعني بيحصل كده، يعني مجرد إن أنا ما أخش البيت وأقول سلام عليكم، ومجرد الرد بعرف إن كان في حاجة أو ما فيش، مجرد الحركة، مجرد الحركة إن كانت حركة بعصبية أو كده، بعرف لا في حاجة حصلت، في حاجة تضايق، في اي حاجه، لا الاحساس ده الحمد لله رب العالمين موجود، سواء بالنسبه لي مثلا او بالنسبه له. بس ده برضه برجع واقول لك واكد على كلام اخوي عادل، الاحتواء، ان انت تحتوي اللي قدام منك، اللي قدام منك يحتويك، بمعنى ان ممكن بعباره صغيره الاتنين شخصين في او جسدين في شخص واحد، يعني ملهاش تفسير الا كده، يعني جسدين في شخص واحد. طيب انا عايزه اقول على حاجه، في حاجه مهمه حضرتك قلت انه استاذ طارق، واتكلمت على الصعوبات وازاي بنتعامل في حاجات معينه. انا يمكن هقول حاجه طبعا هي ممكن تكون من حقي او هي من حق حضرتك يعني، مش عارفه تتناسب مع حضرتك ولا لا. انا كان نفسي قوي اسمع زوجة حضرتك وهي بتقول ازاي تغلبت هي على الصعوبات اللي هي نفسها بتواجهها. حضرتك بتواجه صعوبات معينه وهي بتواجه صعوبات اكيد شويه مختلفه، مش مختلفه عنك لانكم في حياه منفصله، بس لا يعني هي اكيد صعوبات معينه تانية بتواجهها. تقدر تشرح ازاي؟ لانه في بنات اكيد كفيفات بيبقوا عارفين صعوبات معينه بتقابلهم، فممكن يبقوا محتاجين ازاي، طب ازاي تغلبتي هنا على النقطة دي، طب ازاي عملتي كذا. معرفش هل ده يتناسب مع حضرتك ولا لا، ان احنا نسمعها، ولو كان طلبي غير مناسب فطبعا انا يعني انا بعتذر. انا هدفي من ده اكمال التجربة. وحاجة كتير حابة اقولها، انه فكرة ان اتجوز كفيفة، يعني انه كولد يتجوز كفيفة او كبنت تتجوز كفيف او مبصر، دي بترجع للهدف من الزواج نفسه. انت عايز تتجوز ليه وعشان ايه، وانت عايزة تتجوزي ليه وعشان ايه. تمام يا استاذه سلوى، طبعا بحيي حضرتك والله. بس انا عرضت عليها من قبل اللقاء اساسا، من قبل منها بيومين، ان تبقى موجوده وتحضر تطلع تتكلم على المايك وكده، لكن للاسف هي ما وافقتش، فقالت لي كفايه ان انت هتتكلم يعني بصراحه. فللاسف والله هي اللي ما وافقتش. طبعا انا ما عنديش اي مانع على الاطلاق خالص، لكن للأسف والله هي اللي مش حابة تاخد المايك وتتكلم وكده. بس يعني خليني أقول لحضرتك إن يعني العقبات الأولى يعني اللي بتقابل أي واحدة، خاصة لما تكون كفيفة وتخش بيت لأول مرة، ويعني تبقى عايشة بمفردها، لأن أنا لما اتجوزت رفضت إن أنا أعيش في بيت أهلي، ورفضت إن أعيش في بيت أهلها، خدت شقة مستقلة لوحدي خالص. فبيبقى إحساس كده لمدة حوالي أسبوع أسبوعين، ما بيطولش عن كده، بشيء من غربة المكان. يعني دي كانت أول حاجة، طبعا شيء من غربة المكان، الوضع الجديد اللي هي بقت فيه، بقى يعني كانت عايزة تاخد آراء أي حد حوالين منها، مثلا والدتها وكده، في بعض الامور وبعض الاشياء، فطبعا ما كانش متاح بالنسبه لها، او بيبقى في صعوبه. الحمد لله كل الحاجات دي الواحد يعني بالمناقشه وبمنتهى الهدوء وبمنتهى العقل بتقدري تسيري الامور يعني للاحسن. يعني يا رب اكون قدرت جاوبت على جزء من سؤالك. بس والله فعلا انا بعتذر لحضرتك جدا جدا جدا، ان والله هي لو توافق والله يعني حابب عليا ان هي تاخد المايك طبعا وتتكلم. طيب انا طبعا بحييك يا استاذ طارق انك سلمت عليا، ربنا يسلم عمرك. طيب انا عايز اسالك سؤال، معلش انا اسف ان كنت خدت المايك من حد بقى كان عايز ياخده، بس انا هتكلم بسرعه. هو سؤال بسيط، في موقف قابلكم انتوا الاتنين قلت يا ريتنا كنا بنشوف؟ هو بصراحة والله لحد دلوقتي أخويا عادل يعني ما صادفنيش، وبعدين ما بحبش أقول، يعني أنا عن نفسي من جوايا بكره أقول العبارة دي، يا ريتني كنت بشوف. أو وعلى فكرة هي يعني كذا مرة كنت بتناقش معاها من زمان قوي، برضه ما بتحبش الكلمة دي، ما بتحبش تقول يا ريت، لان يا ريت ما بترجعش حاجه. وبعدين احنا دايما يعني عندنا يقين وعندنا عقيده ان يعني اكيد ربنا عامل كده لخير، هو شايله لنا المكلف دنيتنا او احنا عايشين، فاكيد الخير ده ممكن يقعد لاولادنا، واكيد هي موجود يوم القيامه باذن الله. فلذلك ما بين يعني سواء انا ولا هي على المستوى الشخصي ما بنحبش نقول يا ريتنا كنا بنشوف، لا بنقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا بيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كل الشكر والتقدير لإدارة قناة مكفوفون ضد الانقلاب على جهودهم اللي بيبذلوها، وأرحب بالضيوف وبالتجارب اللي نسمعها، ويعني تجارب كلها تجارب للفائدة وتجارب يعني ومنكم نستفيد يعني. فأنا كان سؤالي يعني أنا سؤال يعني بوجهه لأستاذي الفاضل الأستاذ طارق وأستاذي الفاضل الأستاذ أيمن. دائما يعني بشوف إنه يعني أكثر البنات أو أكثر بيطرحوا سؤال إنه إحنا لازم نتعلم، لازم نتعلم كتير أشياء، لأنه إحنا إذا ما تعلمنا، أنا كبنت كفيفة لو ما تعلمت ما رح يقبل فيه لا كفيف ولا مبصر. فهل كان في لديكم أي تخوف من موضوع التقصير مثلا لما أنت يعني تقدمت لإنسان وكانت هي البنت كفيفة، فكان هل في أي تخوف بالفعل من ناحية التقصير مثلا، سواء من ناحية البيع يعني باسم إدارة قناة واد المحب للعلم كما تحدث الأستاذ مؤمن، يعني نقول لكم تحياتهم ونحييكم جميعا وسامحوني على الإطالة. تمام، طبعا برحب بك طبعا أستاذة ميس. طبعا أنت أستاذ مؤمن وكل إدارة القنوات اللي موجودة معنا، وهجاوب على سؤال حضرتك. بص حضرتك، أنا لما يعني جيت ارتبط بأم يوسف كان بينا صراحة متناهية من البداية كده. بس مش هي بس دي، هي ووالدتها قالوا لي ما بتعرفش تعمل حاجة على الإطلاق، فما كان مني غير ان ما عنديش مشكلة. هتصبر؟ هصبر. هتستنى لحد ما اتعلم؟ هستنى لحد ما اتعلم، ومش مشكلة، انا اللي هعلمها، خدت بالك؟ وقد كان ده برضو. خلينا نقول ونرجع للسبب الرئيسي اللي احنا كنا بنتكلم فيه من البداية خالص، ان انا عايز ايه، يعني انا هدفي ايه من الجواز دوت، سواء من كفيفة او مبصرة زي ما قلت. وبعدين الرباط اللي موجود ما بين الاتنين، هل هيساعدهم ان هما يتغلبوا على العقبات اللي ممكن تقابلهم، حتى لو كانت مثلا عقبات في طبيخ او فن طهي مثلا، او ده او ده او ده. هل في حد هيقدر يستحمل انه يعلم؟ انا اقول لحضرتك على حاجة، لحد وقتنا هذا انا في اكلات معينة، يعني ام يوسف تقول لي انت بتعملها احسن مني، يعني حاجات معينة كده بتتعمل هي بتعرف تعملها وتعلمتها بكفاءة كمان، تمام. بس لما الحاجة دي بتجي في البيت تقول لي لا انت هتقوم تعملها لان انت بتعملها احسن مني. يعني لا، هي بترجع طبعا لشخصية البني آدم نفسه، شخصية الإنسان، يعني إنه يقدر يستحمل شريكة حياته طالما هو عايزها وهي عايزاه وكده، يقدر يستحملها ولا لأ، يعني أو الاتنين بمعنى أصح يقدر يستحملوا بعض ولا لأ. لأن منكرش إن أم يوسف استحملتني في حاجات كتير جدا، يعني دي كلمة حق تتقال، يعني زي أنا ما استحملت حاجات كتير هي برضو استحملت حاجات كتير وجات على نفسها برضو كتير. فأكيد عشان الحياة تستمر لازم الاتنين يستحملوا بعض، طالما في ما بينهم مودة ورحمة وفي وفاق وفي ود، فأكيد الحياة لازم تستمر. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير. هو معلش يا سامحيني، أنا هجاوب على قد ما سمعت، لأن بس أنا بتواصل معاكم عن طريق الموبايل. هل البنت تتخوف؟ المفروض تتخوف. هي البنت بإذن الله بعد ربنا يكرمها ويبارك لها وتتزوج، ودي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. هل في نعمة في الحياة بعد كده؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، إن شاء الله عبد الله عبد الرحمن أستاذ ربنا يوفقهم والبنون بإذن الله يبقى خلاص كل حاجة، كل أحلامها في الدنيا. إحنا خلينا كده بنتكلم عن الجانب الدنيوي. في الدنيا اتحققت، يبقى هي تتخوف انها لو ما بتقدرش تعمل حاجة تتخوف، ده يكون همها الرئيسي، ده المفروض. بس عشان الانظمة العلمانية عم بيكت على حاجة غير كده، العلم بالنسبة للبنت قبل العلم مع العلم الديني عبد الله عبد الرحمن سيطري وكملي لو كان حتى متابعة ان انت تتجوزي انا كنت بقول ان الافضل للبنت الخفيفة انها تتجوز خفيف مش مصر ويعني سيدنا اخواننا انا يا اخواننا معلش انا بتكلم تانيين بنات بتكلم بصفة عامة بلاش يا شباب الغرور في انك تقول انا مش هتجوز خفيفة وبلاش يا بنت الغرور وتقولي انا مش هتجوز كفيف انت ممكن ما تقدرش تتجوزي غير كفيف غير بنت الكفيف وانت يا كفيف ممكن المصيبه ما ترضاش بيك وما تقبلش بيك غير الكفيفه احنا يا اخوانا يعني غير ان احنا مضطرين مش مضطرين نتجوز كفيفه لا احنا خلوها تيجي بحب خلوها تيجي بموده ورحمه خلوها تيجي ان انت رايح وبتعيش البنت دي وهتحاول الدنيا على سامح اكسبها اكسبها في اكسبها وفرحها وفرحتها دي هتاخد اجر كبير البنت المفروض تتعلم بس اهلها يبقوا شداد عليها قوي والولد يحط شرط المفروض البنت تبقى تعمل شؤون المنزل كويس انت هتدخل تجربه المفروض ما تحتاجوش لحد هتحتاج لحد يبقى ايه لازمه الجواز من الاول في تعليق سريع كده كنت عايز اقوله انه يعني لو في كفيف بيرفض الارتباط بكفيفة فهو مش ده غرور منه وبرضه هي لو كفيفة بترفض الارتباط بكفيف ده مش غرور منها ولكن هو يعني قد يكون شايف انه حياتهم الاثنين مع بعض مش تنفع بشكل كده هو حياته افضل مع مبصرة هي حياته افضل مع كفاءة يعني مش لازم ده يكون غرور اكتر من توصيف لحالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اول حاجة يعني انا هبدأ من يعني اخر حاجة قالها استاذ عبد الله مش غرور من الكفيف انه ما يتجوزش كفيفة مش غرور من الكفيفة انها ترفض تجوز من كفيف بس انا سؤالي موجه للاستاذ طارق اول حاجة تحياتي لك وزوجتك ان شاء الله وسؤالي حضرتك قلت انه اهلك يعني كانوا عايزينك تسكن معهم في الاول في رأيك ده هل خوف انه يعني احنا مش هننكر انه اهلنا كلهم يكونوا خايفين علينا في الاول تمام هل ده انه اهلك يعني كانوا خايفين من انك تستقر لوحدك انه الست اللي انت اخترتها مش هتكون قد المسؤولية ولا يعني حاجة تانية ان شاء الله يعني سؤالي ما يكونش مزعج لحضرتك وتفضل معاك الله طبعا تحياتي لك يا استاذه بسمله ابدا سؤال جميل جدا وسؤال يمكن كنت مستنيه بصراحه من بدري ان حد يساله بس يا ستي هو الاجابه ذات شقين بصراحه في شق حضرتك قلت عليه ان هم طبعا ما كانوش على ثقه ان هي هتقدر يعني تؤدي كل المهام الزوجيه بكفاءة دي كانت من ناحية من ناحية تانية تقدري تقولي يمكن زي ما قال أستاذ أيمن ودي المشكلة اللي احنا بنعاني منها وموجودة ان هو عدم ثقة فيكي انتي او في شخصك انتي طبعا اللي هو الكلام علي انا يعني عدم ثقة في شخصي انا ان انا هقدر اتحمل مسؤولية وان انا اقدر اتصرف رغم ان صوتي من دماغي وهم عرضوني وانا قلت لا او الكلام ده كله طبعا كل الحاجات ديت الواحد تعرض لها يمكن من قبل الجواز من قبل الجواز بمراحل كانت موجودة النقطة ديت يمكن زي ما استاذ ايمن اتكلم عليها وكده لكن يمكن الفرق ما بيني وما بين استاذ ايمن ان انا كنت متمرد من صغري وانا كنت متمرد على ان هما يعني ما فيش ثقة لا زي ما بيقولوا ماشي حد ما بيشوفش زي ما بيقول المثل البلدي عندنا في مصر كده بيقول ايه ما فيش مشكلة هي لقمة واخرتها الموت فكده ميت كده ميت فمش هتعمل حاجة زي ما بيقولوا فطبعا لا انا كنت متمرد على الكلام دوت الحمد لله كان صوتي دايما من دماغي كنت بحب يعني على قد ما ربنا كان بيسر الامور كنت بحاول اوزن الامور بحاول اختار ايسرها بحاول يعني ارضي الوالدين رحمة الله عليهم بشكل ان انا ما جيش على حساب نفسي بطريقة جامدة، لا بمشي في حلول وسط. لكن طبعا بعد ما كبرت وبعد السن، ما يعني الواحد بقى يعني في مرحلة الفهم والإدراك وكده، ابتديت أوزن الأمور وابتديت أخد مواقف حاسمة في حاجات كتير. وكان من أهم المواقف الحاسمة كان موقف الزواج دوت، إن هما كانوا معارضين زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بالتالي ألحوا كتير. ويمكن حتى بعد ما اتجوزت كانوا طالبين إن أنا أقعد معاهم برضه في بيت والدي، وليا مكاني لوحدي وشقتي مستقلة وكل حاجة. برضه رفضت وتمسكت برأيي، والحمد لله رب العالمين كان رأيي يعني إلى حد ما إن هو كان رأي صواب. طيب انا عندي لحضرتك يا الطارق اكتر من سؤال. اول واحد، ازاي حضرتك وهي كنتوا بتتغلبوا على النظرات بقى يعني والمواقف وردود افعال اهل حضرتك، واكيد اهلها مثلا، لا يعني مثلا اهل حضرتك بما انهم كانوا معترضين، ازاي كنتوا بتتغلبوا على رد فعلهم وتصرفاتهم لو جم عندكم او لو قالوا كلمة ممكن تضايق حضرتك او تضايقها؟ ازاي كنت بتحتوي الموقف ده وتتصرف فيه؟ الشق التاني من السؤال، حضرتك اكيد ليك اصدقاء مبصرين، يعني وهم عارفين طبعا ان انت كفيف وان انت متزوج واحده كفيفه، مثلا هل كان بيحصل ليهم اسئله ليك انتوا ازاي عايشين حياتكم، انتوا ازاي بتتعاملوا مع بعض؟ او هل حضرتك لو فكرت تفكر ان انت تعزم حد فيهم في البيت، كان بيبقى عندك تخوف انه زوجه حضرتك تكون مش قد المسؤوليه انها تستقبل ناس وضيوف يعني والموضوع ده؟ طبعا انا اسئلتي لحضرتك كتير جدا وانا بعتذر عنها. لا لا لا ابدا، ما يهمكيش اي حاجه. خليني اجاوب لك على السؤال الاولاني. كنت بتغلب على النظرات والحاجات دي ازاي؟ بصي، هو يعني الموقفين حصلوا والموقفين شبه بعض. اول حاجه، بصي، اللي كان بيجي ويقول حاجه ما تعجبنيش اوتوماتيك كان بيطلع الرد عليه، ما يعني، وكان رد قاطع ومانع بصراحة، من غير غلط في حد ومن غير أي حاجة، كان بيطلع رد قاطع ومانع. لكن حصل موقفين، إن يعني اتقالت كلمة مش حلوة في حق أم يوسف، وكان عندي في البيت ما كان عليا غير إن أنا قعدت كده بمنتهى الهدوء. هما قاعدين بياخدوا الواجب بتاعهم ويشربوا الشاي والدنيا زي الفل. قلت لهم انا عايز اسالكم في حاجه، فقالوا خير. قمت موجه السؤال للي قال الكلمه، انت حصل كذا كذا كذا؟ قال لي لا. قلت له لا، حصل كذا كذا كذا كذا، عامه شكرا، دي البني ادمه اللي فتحت لك بيتها بتشرب شاي عندها دلوقتي. فده يعني كان تصرف طبعا. حتى ام يوسف بعد منها قالت لي لا، ما كنتش عملت كده وبتاع. قلت لها لا، لازم كل واحد عنده كلمة او بيعترض على شيء يعترض على الحاجة اللي هو من حقه يعترض عليها، اما الحاجة اللي مش من حقه يعترض عليها وحرية الاخرين مش من حق حد يتدخل فيها. ده كان بينطبق على كده، وكان بينطبق على النظام بتاع البيت. يعني مثلا لو جالي حد مثلا سواء من عندي او من عندها، مثلا لا انتوا مثلا حطيتوا السفره هنا، لا المكان الفلاني احلى، المكان ده ما اعرفش ايه، والدور مناقشات. انا ممكن اول مره اكبر دماغي، تاني مره اكبر دماغي، تالت مره اقول لا كده كويس، الرابعه كده كويس، الخامسه كده كويس، في السته قمت ضارب كلمه كويسه جدا برضو بمنتهى الهدوء ومنتهى البرود الاعصاب. انتوا محيرين نفسكم ليه يا جماعه؟ مش انتوا اللي عايشين فيها، احنا اللي عايشين. فاللي عايز يهندس يروح يهندس في بيته، ما يجيش يهندس هنا. منتهى البرود اعصابه ومنتهى الهدوء. طبعا مواقف، اسئله من اصدقائي المفسدين، تعرضت لمواقف طبعا في اول الجواز، كم وسيل هائل من الاسئله لا حصر له. بس انا كنت يعني الحمد لله باخد الموضوع يعني بصدر رحب، وكنت بجاوب على الاسئله بمنتهى الهدوء جدا، ما كانش في اي حاجه بتعصبني. نيجي لحتة العزايم. طبعا لا أخفيك سرا إن في أول الجواز، طبعا بما إنها ما كانتش بتعرف تطبخ وكده، فكنت أنا اللي برتب للعزومة وبخليها هي، يعني كنت بشغلها المساعد بتاعي بصراحة، خدت بالك؟ ده كان لفترة مؤقتة. تمام. لا بعد كده الحمد لله اي حد عايزين نعزمه بنعزمه. بصي انا ببقى قاعد زي ما بيقولوا كده باشا، بمعنى كلمة باشا، تمام، وهي قايمة بكل حاجة الحمد لله رب العالمين. لا ما الدنيا ماشية زي الفل. طيب استاذ ايمن، سؤالي لحضرتك. يا جماعه انا بعتذر، انا اسئلتي كتير، واضح ان انا خدت الحوار واستحوذت عليه، فبعتذر لكم جميعا. دلوقتي هل حضرتك يعني بعد الانفصال بتتعرض للوم من الاسره وفكره انه دايما ده حال الاسر المصري؟ بص شوف، عشان لو كنت سمعت كلامنا، علشان لو ما كنتش مشيت ورا دماغك وتفكيرك وكنت عملت وخليت وسويت، ده اول حاجه. هل حضرتك بتتعرض للنقطه دي دلوقتي وازاي بتتغلب عليها؟ لانها اثر من اثار تجربه انت خضتها ايمانا منك بان انت هتعيش حياه سعيده مع الانسانه الكفيفه دي. ده الجزء الاول. الشق التاني، انا مش عارفه حضرتك لما حكيت تجربتك كنت قلت ان حضرتك كنت عايش معاهم في بيت واحد ولا لا، وهل ده كان سبب من اسباب انفصالك ولا لا؟ اسئلتك ما شاء الله والله كلها، بس كلها بتحتاج يعني تفتح مواضيع ثانيه. بس ارجع، ومعلش يا فريد بفكرني بالاسئله انا فاكرها بس عشان ما انتهاش. ارجع بس النقطة، طبعا الاخ عبد الله انا مش قصدي لما بقول غرور، انا بتكلم بصفه عامه. ممكن في اسلوب يقول لك انك لما بتحذر من الشبهه مش مستحيل هتقع في الخطا، يعني انت بتحذر لحاجه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط عشان ما توصلش اصلا من الغلط، فانت تبقى واقف عند النقطه اللي ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، فما تبعدش عن النقطه دي. الموضوع بصفه عامه، انا بتكلم بصفه عامه. ده اولا. ثانيا، بالنسبه ماذا سلوى، هل انا كنت عايش انا وزوجتي في بيتنا؟ انا كنت عايش الاول في بيت في بيت والدي مع اهلي هنا عندنا، احنا انا من مدينه اسمها مدينه العياط يعني، دي جنوب الجيزه. كنت عايش في بيتنا ومستقر وافضلت لحد برضه سنه 2000 اخر 2013 اول 2014 اتنقلت من القاهره. احاول عشان بس تبقوا عارفين ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. انا بقدر المستطاع كنت بحاول يبقى في تغيير، للاسف كل اللي حواليا ما ساعدونيش، لا من عندي ولا من عندهم. يعني انا بحمل والدي جزء كبير من الاخطاء. بعد كده عشان احاول اصلح ما يمكن انقاذ او انقذ ما يمكن انقاذه، اتنقلت في اول 2014 من القاهره، مش عارف انت من اي محافظه، القاهره دي العاصمه، وتوكلت على الله. وانا ما كنتش شغال اساسا، انا كنت شغال يعني بس عشان ادي سن صغيره شغال حاجه مثلا يعني، كلكم طبعا عارفينها. نزلت القاهره وانا مرتبي طبعا هو هيفتح بيت واخد شقه والكلام ده كله، والحمد لله، لان انا دايما يعني مش اخواننا ده مش ملح والله، بس الانسان المتقين دايما يبقى عنده يقين في ربنا انه لما يتجوز ربنا هيوفقه ويرزقه. الجواز يبقى سبب لرزق مش العكس، يبقى سبب للجواز. اتنقلت من القاهره في سنه 2014 او 2014 اخر شهر فبراير 2014. تمام استاذ ايمن، بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكتب لك الخير ان شاء الله في اي تجربه جايه ان شاء الله، وتكون اسعد من اللي فاتت ان شاء الله. وسؤالي دلوقتي لاصحاب التجربتين، السؤال من وجهه نظركم بشكل مختصر، في وجهة نظركم، في وجهة نظر أصحاب التجربة اللي ربنا ما كتبش ليها التوفيق، وإن شاء الله ربنا يساعدها في التجربة اللي بتجي إن شاء الله، وأصحاب التجربة الناجحة اللي نسأل ربنا إن إن شاء الله يتم عليهم نعمتهم، من وجهة نظركم الأفضل الزواج التقليدي أم الزواج المبني على ممكن يكون مشاعر أو تفاهم أو قبول من الطرفين في البداية؟ يعني الأصح الجواز التقليدي البحت ولا العكس؟ اتفضل استاذ طارق هيجاوبني على سؤالي، وبعد استاذ ايمن ان شاء الله يتفضل يجاوبنا عن وجهة نظره في الامر ده. فريم ورك. تمام يا استاذه سما، هو انا هقول لحضرتك، انا جوازي كان في شيء من التقليدي، وبعد كده يعني لقيت الحاجه اللي انا عايزها، فهي بترجع للانسان نفسه، يعني بترجع لطريقه تفكير الانسان نفسه او طريقه الشخص نفسه، كيفية الارتباط. يعني أنا ممكن، أنا أول ما شفت مثلا مراتي وكده، خلاص هي دي اللي انا عايزها. يعني مجرد ان اتكلمت معاها، مجرد ان اتكلمت مع اهلها، شفت الدنيا ماشية ازاي، خلاص هي دي. بعد كده التفاصيل جت بعدين، وكل حاجة جت بعدين. يعني دي التجربة بتاعتي، يعني خليط ما بين ده وما بين ده، الاتنين مع بعض. الزواج التقليدي ولا زواج الصالونات؟ بصي انا بالنسبه لي، انا الانسان المتعلم ما بتفرقش معاه هو زواج الصالونات. انت هتروح تشوف عروسه، انت صاحب القرار. يعني ايه زواج صالونات؟ زواج تعارف هيفرق بالنسبه لك لو انت انسان متعلم؟ لا، انا بالنسبه للانسان المتعلم الموضوع بالنسبه له سواسيه. يعني ايه؟ يعني لو في زواج صالونات هتختار البنت على اساس انت حاطه في دماغك، هتشوفه متوافق مع البنت دي ولا لا. وعلى فكره زواج الصالونات ما فيهوش عيوب ولا حاجه، بالعكس ده بيبقى اكتر جديه، واكتر محاوله للنجاح، اكتر نسبه نجاح من الزواج العادي. لكن انا شايف الاثنين ده ما يفرقش عن ده، والاثنين زي بعض. تحياتي لكم مره تانيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أسرة قناة مكفوفين ضد الانقلاب. حضراتكم أنا لي رأيي بشكل مختلف، وياريت كلنا بنحترم الآراء. طبعا أنا لا أعترض عن أي حالة من اللي أنتم عارضينهم. طبعا أستاذ أيمن خطاب جزا الله كل خير وهو على رأسي من فوق، أيضا لأستاذ طارق تهنياتي له، ربنا يبارك له ويصلح له حاله ويسعده في الحياة الزوجية. ولكن يا جماعة سؤالي، من الغريب إن احنا في نفس الظروف ومستغربين قوي من نجاح الحياة الزوجية. بنسأل أسئلة غريبة قوي، مع إن الأسئلة دي طبيعية جدا، أي حد ممكن يمر بيها، أي حد ممكن يعيشها، أسئلة عادية جدا يعني إحنا نقدر نرد عليها عن نفسنا. تاني حاجة، إن الإنسان لابد أن يكون ناجح في ذاته، مش شرط عشان الإنسان ده كفيف لازم يبقى ناجح. وبعدين الإنسان لابد أن يكون له اختيار في حياته الزوجية، يعني لازم الإنسان يكون له طريق. الفشل أو النجاح ده ما بيعتمدش على كفيف أو مبصر يا جماعة، بيعتمد على الحياة نفسها وعلى الشخص نفسه، على اعتماد الشخص لنفسه. في مكفوفين يا جماعة ما يقدروش يديروا حياتهم، أيضا زي ما في مكفوفين زي في مبصرين. ردي برضو مباشرة على الأستاذ أيمن جزا الله خيرا، ربنا يبارك له ويرزقه الخير الكثير إن شاء الله. أستاذ أيمن، مش شرط ان يبقى غرور ان الكفيفه ما تتجوزش مبصر، والعكس مش شرط. انا اصلا يا جماعه ضد هذا الموضوع، انا ضد ان الكفيف يتجوز كفيفه، ولكن انا لا انكر على من يختار ذلك، انا لا انكر، واحترام الاراء فوق الراس من فوق. ولكن انا عايزه اقول الانسان علشان يكمل حياته لابد ان يفكر صح، لابد ان يحسبها بالورقه والقلم، يعني لابد ما يجريش ورا مشاعره وعواطفه. مش عشان احنا مكفوفين يبقى احنا ننتمه للعاطفة قصاد بعض، لا، العقل هنا له دوره وله اولويته. سؤالي تاني لكل الجميع يا جماعة، انا مستغربة قوي في كل القنوات، يمكن انا معرفتي بالمكفوفين قليلة جدا، يمكن بقالي شهر او شهرين كتير قوي اللي متعرفة بالمكفوفين، بس يؤسفني ان انا شايفة فيهم حاجة غريبة قوي. ليه المكفوفين مهتمين بالقضايا دي؟ هو احنا يا جماعه غير اي بشر؟ انا من ساعه ما دخلت نطاق المكفوفين حسيت ان انا مخلوق تاني، ما حسيتش ان انا عاديه، مع اني عمري ما حسيت بهذا الاحساس الا معاكم. انا اسفه على الاطاله. تمام. في الأول طبعا بحييكي طبعا استاذه هدى، وطبعا دي وجهه نظر حضرتك، طبعا لك مطلق الحريه فيها، خدت بال حضرتك، ولكن وجهة النظر ممكن تتقال أكتر من كده من فضل حضرتك. يعني دي في البداية، يعني نحافظ على الهدوء اللي احنا بس بنتكلم بيه. تمام، خليني أرد على حضرتك وأقول كفيف يتجوز كفيفة، وحاجة حسب الورقة والقلم، ولا ما ينفعش، ولا ينفع، وبنمشي ورا مشاعرنا. لا، لو بنمشي ورا مشاعرنا يبقى احنا ما يعني معنى كده ان احنا لاغين عقلنا، لو احنا لغينا عقلنا يبقى ما معلش مش هنقدر نستمر الوقت ده كله، مش هيبقى في كمية التفاهم وفي الرد على الأسئلة دي كلها. حضرتك مستغربة المكفوفين كلهم مهتمين بموضوع زي دوت وشغلين نفسهم بيه، تمام شغلين نفسهم بيه لأن في بعض التخوفات، يعني كل واحد عنده تخوف من الطرف الآخر، تمام. هل يعني الكفيف يبقى عنده تخوف ان الكفيفة دي معلش هتيجي في البيت مش هتقدر تقوم بكل المهام الزوجية اللي هي المنوطة بيها، تمام. هي برضو خايفة ان الكفيف دوت هيبقى فيه تأثير من ناحية الواجبات والكلام ده كله، تمام. لكن يمكن حضرتك بتقولي حاجات بتحسب بالورقة والقلم. لو الحاجات مش محسوبة بالورقة والقلم ووجود المشاعر، اعتقد ان معلش كان في زيجات ياما جدا جدا جدا، مش هتكلم عليا انا لكن هتكلم على زيجات تانية غيري كتير جدا جدا جدا، كان زمانها يعني زي ما بيقولوا انتهت من بدري. لو هتحسب بالورقة والقلم بس وما يبقاش في مشاعر يا استاذة هدى، يبقى احنا عبارة عن مجموعة من الجماد بنتحرك في فلك معين، ماشي. الفلك دوت ما بينتهيش الا بانتهاء الحياة، فبالتالي لا انا بتحفظ على كلام حضرتك كتير جدا جدا جدا. طبعا وجهة نظرك وتحترم وكل شيء، لكن جواز الكفيف من الكفيفة او يمكن انا ما حددتهوش لان انا ما كنتش حاطط في اعتباري، لو حضرتك تابعت الحوار من الاول خالص ما كنتش حاطط في اعتباري ان انا يعني هتجوز واحده كفيفه او واحده مبصره ايا كان. لا انا بقول انا كنت حاطط مواصفات معينه للانسان اللي انا عايز ارتبط بيها ولقيتها، وطب تمام انا لقيتها يبقى كده خلاص عقلي هيبتدي يشتغل كده، او انا عقلي فعلا شغال مواصفات بدليل ان انا يعني بحسبها بالورقه والقلم. انا حاطط مواصفات، اذا ان انا عندي عقل، ان انا بعرف افكر، اذا ان انا بحسبها بالورقه والقلم، اذا انا عارف حياتي بعد فترة زمنية ما انا اللي بحددها هيبقى وضعها مثلا الاطار العام بتاعها كذا، ده بيبقى موجود ومحسوب بالورقة والقلم بغض النظر بقى اللي معايا كفيفة اللي معايا مبصرة، مش هي دي القضية. على قد ما القضية ان هاخد من كلام حضرتك كلمتين كويسين قوي حضرتك قلتيهم، المشاعر لوحدها لا تكفي، وانا حضيف عليها واقول ان العقل وحده لا يكفي، لكن العقل والمشاعر لو الاتنين كانوا في حالة توازن اعتقد مش هتفرق كفيف مع مبصرة، مبصرة مع كفيف، او كفيفة مع مبصر، او مبصر مع مبصرة والعكس، ايا كان مش هتفرق لو التوازن ده كان موجود سواء كان في مجتمع المكفوفين او في المجتمع بصفة عامة. فري مايك. طيب تحياتي لحضرتك استاذ طارق وتحياتي ليكم جميعا. اولا معلش يا استاذه هدى تقديري الشديد لحضرتك، ولكني ليا تحفظ على العصبيه المبالغ فيها، او انا مش شايفه ان الموضوع يستدعي كل العصبيه اللي حضرتك كنت بتتكلمي بيها. اما وجهه نظرك وارائك فطبعا تحترم وعلى الراس من فوق. فكره انه المكفوفين شاغلين نفسهم بالقضايا دي، اولا ده جزء من الحياه، يعني احنا في حاجة اسمها مجتمع احنا عايشين فيه، ودي حاجات مجتمعية احنا طبيعي ان احنا نفكر فيها، طبيعي انها ما تكونش مسيطرة على حياتنا بشكل كامل، لكن بنفكر فيها لانه كل واحد وكل واحدة معرضين ان هم يرتبطوا بحد، فهي سمعت انه في كفيف وكفيفة اتجوزوا فالتجربة فشلت فتبدأ تقلق. طب فشلت ليه؟ طب ايه الاسباب؟ عشان خاطر لو انا اتجوزت كفيف اقدر اتلافى الاسباب دي. طب نجحت؟ طب والله دي حاجة جميلة. طب ايه اللي حصل واتعمل في النجاح عشان اعمله؟ ولهذا بقى بجد انا بحيي ادارة مكفوفون ضد الانقلاب النهاردة تحديدا، لانه هو لو كان الموضوع ايه رأيك واتجوز كفيف ولا كفيفة كنت ممكن اقول ايه عادي كل يوم بيناقشوا، بس الفكرة انه اتنين جايين وبيحكوا تجربتهم، اولا ربنا يجازيهم عنا خير، لانه لو احنا ما طلعناش بالتجربة دي بحاجة يبقى احنا بنعمل اعمال ملهاش قيمة، لكن اكيد من كل تجربة سمعناها من تجربتين طلعنا بشيء مهم، طلعنا ولو بحاجة صغيرة هتغير كتير في طريقة تفكيرنا. دي حاجة. الحاجة التانية فكرة انه حضرتك بترفضي جواز الكفيف بكفيفة، والله هي وجهة نظر حضرتك وان كنت انا ممكن ابدو معترضة عليها بشكل كامل، ما انا ممكن اقول انه الكفيف والكفيفة بيفهموا بعض اكتر من اي حد تاني. والدليل انه كتير بنلاقي مبصرين ارتبطوا بمكفوف، يعني مبصرات يعني ارتبطوا بمكفوفين ولاد، بنلاقي الولاد بعد كده عايشين في سلسلة من الندم. والله ارتبطنا بيها عشان تقرا لنا ما بتقراش، ارتبطنا بيها مش عارفه عشان تعمل ايه ما بتعملش، يا ريت نلاقي واحده كفيفه ارتبط بيها دلوقتي بعد ما يكون فات الاوان. ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه استاذ ايمن لما انا سمعته اتكلم قال انه مش معنى انه ده مش راضي يرتبط بكفيفه، ولا مش فاكره حتى مين اللي كان بدا الموضوع انه ده يبقى غرور، ده تقريبا والله حضرتك استاذ عبد الله باين. كل واحد ليه وجهة نظر، هي وجهة نظر شخصية. حضرتك شايفة انه الكفيف ما ينفعش يرتبط بمبصرة، ادي حاجة. انا شايفة العكس، هي اختلافنا بيبقى طبقا لاختلاف طبيعة شخصيتنا. بس ده اللي انا حبيت اقوله. وصلوا على النبي، والموضوع مش محتاج عصبية. بغض النظر يا جماعة، هي وجهات نظر تحترم، بس يعني مفيش داعي للعصبية في الأول وفي الآخر، بس هي وجهات نظر تحترم من كل الأطراف. وفي كل الأحوال إحنا فعلا محتاجين إن إحنا نسمع تجارب، سواء كانت ربنا ما كتب لهاش المليح، أو سواء تجارب ممكن تكون قدوة لينا. بالتأكيد هتنفعنا، وبالتأكيد ممكن يكون اللي وصل لنا الشعور ده أو إن إحنا نكون مهتمين بنقطة زي دي. ممكن الحياة اللي إحنا بنعيشها، وممكن نواجه مواقف زي دي، وممكن نتعرض لمواقف زي دي، او ساعتها بنحتار وفي الاختيار. الحاجه الثانيه ان ممكن قناعه الاهل حوالينا ممكن يكونوا مسيطرين على الشاب او البنت الكفيفه، وموصلين له صوره معينه مثبتينها في دماغه، فممكن كلام اخرين يغير القناعه دي او يغير وجهه النظر دي. هسال سؤالي لاستاذ طارق. عايز اقول له، قول لنا موقف واحد بس، يعني لو فيه موقف خلاك في مرة من المرات تحس ان انت ممكن تتراجع عن تجربتك في الزواج من كفيفة. لا، هو الحمد لله ما كانش فيه مواقف، لان انا ما كنتش محدد زي ما قلت لك استاذة سما ان انا هرتبط بكفيفة او مبصرة. يعني انا الحتة دي ما كنتش حاطط لها اختيار، فبالتالي يعني زي ما قلت لك، يوم ما لقيت معارضة من عندنا في البيت، من اهلي بمعنى اصح، انا قلت لهم كلمتين: انا متحمل جميع العواقب اللي ممكن تحصل، ومتحمل النتائج ايا كانت. يعني هم قدروا الفشل قبل النجاح، فانا قلت لهم انا متحمل يعني جميع النتائج. فالحمد لله رب العالمين، ده كان فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى ان انا ما تعرضتش لموقف زي ده ابدا، الحمد لله. استاذ طارق، عايزاك تعدد لنا، يعني لو موقف واحد بس عملي خلاك في مرة تفتخر بكونكوا زوجين مكفوفين. موقف خلاك تفتخر بالأمر ده، كونكوا اتنين مكفوفين وقادرين تواجهوا الحياة مع بعض. ويا ريت لو موقف، يعني موقف عملي، يعني موقف يتم ذكره. يعني تمام. يمكن كان لسه في يعني كذا موقف. في موقف ان احنا مرة رحنا شقة جديدة وكده، فطبعا العفش كله كان متكركب، الدنيا كلها بايظة، عايزين نرتب الفرش، عايزين نعمل ده، نحط ده فين وده فين وده فين، اوضة النوم كلها متفككة حتة حتة. تمام. الوقت كان بالليل حوالي الساعة 7 أو 8 بالليل، كان في الصيف. طبعا مش هتجيبي حد دلوقتي يركب لك اوضه النوم. ما كان عليا ان انا وهي جبنا الخشب بتاع الدولاب، ابتدينا نرصه، ابتديت اشوف المسامير تتركب ازاي، ركبت الدولاب، ظبطت اوضه النوم كلها ركبتها، وجم الصبح على اساس يعني يربطوا لنا الحاجه ويساعدونا، جم لقوا الحاجه موجوده، فبيقولوا مين اللي عمل كده، فقلت لهم مين، طارق هو اللي عمل الكلام ده كله. كان موقف موقف تاني في شهر 12 اللي فات، كان السخان باظ وضرب والكهرباء باظت والدنيا ما بقتش متظبطة. ما كان عليا غير ان انا خدت يوسف ونزلنا اشترينا سخان جديد، تمام، جيت ركبته، ظبطت الكهرباء بتاعته، ظبطت الوصلات بتاعته، هما جايين فاكرين ان انا لسه هروح اشتري السخان، جم لقوا السخان راكب. فطبعا مين اللي عمله؟ قلت لهم طارق. مواقف من دي كتير يعني، الحمد لله. يعني على المستوى الشخصي او المستوى العام ما بيني وما بينها، بجد هقول لك على حاجه واقول لكل الموجودين على حاجه. يمكن اقول لك لو لفيت الدنيا كلها، يمكن على فكره، عشان ما حدش يقول ام يوسف قاعده جنب مني، على فكره ام يوسف راحت نامت بقالها اكتر من ساعه، ماشي. بجد لو لفيت الدنيا دي كلها مش هلاقي التراب اللي بتمشي عليه ام يوسف. ومحبه الازواج، الرحمه والسكن، حب وود وسعاده وربيع طول الزمن. ومحبه الازواج، الرحمه والسكن، حب وود وسعاده وربيع طول الزمن. إنسانة تحس جرحك، عايشة حزنك وفرحك، إنسانة تحس جرحك، عايشة حزنك وفرحك، تحبها وتحبك وحبكم إخلاص. وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يتبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. ومحبة الأزواج، الرحمة والسكن، حب وود وسعادة. تمام أستاذ، احنا بنحيي حضرتك جدا على إجاباتك الواضحة. وأستاذة هدى، كان في نقطة بخصوص، كان في حاجات لنا على سكايب او سؤال، يعني ليه حضرتك حسيت انك مخلوقه عجيبه لما جيت وصلنا؟ بالعكس، هو من الطبيعي ان حضرتك تلاقي المكفوفين بيهتموا بالقضيه دي وبغيرها. وان كنت اختلف مع حضرتك باعتباري متابع جيد لقنوات زيرو، يعني انه التركيز على القضيه دي، لا بالعكس، هي القنوات بتركز على القضيه دي وعلى غيرها يعني، وبتناقشها زي اي قضيه. ممكن بقى الاقبال على مناقشه القضيه دي بيكون اكتر، لكن اهتمام القنوات لا، كل قناه ليها فقراتها بتقدمها وبشكل دوري وبشكل مظبوط. اما عن كون حضرتك مخلوقه غريبه حسيت الاحساس ده، لا طبعا، يعني انا اختلف مع حضرتك. ويا ريت توضحي للسائل على سكايب ليه حسيتي ان حضرتك مخلوقه غريبه معانا. السلام عليكم. معلش كنت بس عايز اعرف دلوقتي لو انا مثلا عندي كتاب عايز حد يقراه او كده او حاجه بالمعنى ده، عندي دواء كده، انا عندي مسج، انا حاليا يعني عندي مسج على الموبايل بقالها اسبوع مش لاقي واحد يقراها لي يعني. فتخيلوا بقى لو بالمنظر اللي بتتكلموا فيه ده، يبقى ان شاء الله عمرها ما تتقري، او حد بعت لي مثلا جواب او عايز مثلا اسافر القاهره، عايز اروح اسوان، عايز اروح هنا، عايز اروح هنا، ان شاء الله بيتي هيتخرب بالشكل ده، واما بقى ماشي في الشارع اقول عشاي عليك يا رب، حد يديني حل لو سمحت. قبل بس يا استاذ طارق يعلق، هو زمان يعلقوا على اسئله حضرتك الجميله دي اللي بنحترمها طبعا رغم عرضها بالاسلوب العجيب ده حقيقه يعني. واسمح لي نقول لحضرتك كده يعني متحفظ جدا ان طريقه عرض اسئله، ان دي اهانه للمكفين كلهم بصراحه، وان كنت انت منهم فانت اصلا بتهين نفسك، ده اولا. ثانيا اولا حضرتك انت، انا بس يعني حابب اقول لك، انت ما بتجيبش اله تتجوزها، ما تتجوزش مكانها، ما تتجوزش مكنة تقرا لك، ما تتجوزش سكانر، ما تتجوزش عيون، ما تتجوزش عربية، فحاجة بتتجوز بني آدم عشان تعيش معاها حياة. سامحني يا فريد، احنا اصحاب القضية، واسمح لصاحب التجربة الفاشلة ان هو طبعا تحياتي ليك، بس تحيات مشروطة بشروط، احنا بنتكلم بشرية. ده اولا. سامحني في الاسلوب يعني ممكن يكون جاف شويه صغيرين، لكن انت يا كفيف، الكفيف هي الذنب المبصره ايه؟ انها تتالى واحد ما بيشوفش وتروح توصله. الموضوع زي ما هو ليك زي ما هو عليك. انا بتكلم، انا كنت كلمت البنات برضه بحده، معلش سامح يا اخي، بس الصورة لازم تبقى واضحة. عشان كده بقول لما كلمتك يا عبد الله بقول لازم نعرف، انا مش بقول ده غرور، لا انا بقول لازم نعرف ان احنا لو اتبطرنا على نعمة ربنا سبحانه وتعالى ده ممكن تروح وما ترجعش، ممكن يبقى عندنا عاهة تانية غير عاهة فقد البصر. لما احنا نتكلم عن المكفوفين واحنا مكفوفين بالطريقة دي، لا ده احنا كده ما شكرناش ربنا سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من فقد حبيبتيه وصبر ضمنت له الجنة. قول انا مش هرتاح لو انا اتجوزت كفيفة، لكن لما نتكلم عن كف البصر ده احنا كده نقوين. استغفر الله العظيم، اعيذك بالله طبعا، واعيذ كل بالله جل وعلا من هذا، ان نكون ناقمين على نعمة الله جل وعلا وفقد البصر النعمة. ما انت ربنا خد، مره هقولها، انا لست اهلا لذلك، لكن تختار انت وعدل ربنا ولا انت ورحمه ربنا سبحانه وتعالى. وانا ما ينفعش يا اخوانا، يعني سامحني يا اخي لكن كان لازم ارد. بص يا اخ محمد، احنا بنقول اول حاجه لازم نفكر فيها ان احنا نمشي على اساس ديني، لان العبد انت شفت، شوف خلينا بقى نتكلم صراحه، احنا في بينا كام بنت حاليا اذيت مشاعرها، تقصد من غير ما تقصد انت اذيت مشاعرها، انت خليتها تتاثر تاثير سلبي من الكلام اللي انت قلته. انا بتخيل ان انا بتكلم دلوقتي اخ محمد كانك انت اللي قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يلقي بالكلمه لا يلقي لها بالا فتهوي به بها فتهوي به في النار 70 خريفا. فما ينفعش، لا ما صوتي دي ما تنفعش. انت بتغلط في ناس موجودين معانا في القناه، وبتغلط في ناس. انت ممكن ربنا يكتب لك ان بنتك بعد بعمر طويل تبقى كفيفه، ساعتها ممكن ما تبس. ممكن واحد تاني يقول لك هي ناقصه انا هتجوز واحده كفيفه، انت اللي لغيرنا. لازم نبص للكلام ده، ممكن معلش سامحني يا محمد، اللي انا عارفه ان انت كفيف واخوك كفيف. لو ربنا قدر مثلا واختك كفيفه، هل هتبقى قابل ان اختك تسمع كلام زي ده؟ اعتقد ان الاجابه لا. فالموضوع الموضوع محسوم، مش طبعا كل تمام يا استاذ التقدير ايمن. والاحترام للاستاذ بس محمد، انا مش عارف الاسم والله، استاذ خالد مش عارف الاسم سامحني، بس يعني لازم نبقى مراعيين بس واحنا بنتكلم ان احنا بنتكلم عن بشر، بشر يعني مشاعر بشريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه انا مش عصبيه ولا حاجه، بس الفكره خدت اكبر من شكلها الطبيعي. استاذ عبد الله، كوني ان انا مخلوقه غريبه، كوني ان انا بشوف في قنوات زيرو الغريبة اللي أنا بشوفها حاليا، سواء في أي القنوات ما بدون ذكر أسمائها معروفة، بتناقش إن الكفيف مخلوق غريب في المجتمع. اللي يقولك المجتمع، اللي يقولك أنا مش عارف أخد حظي من المجتمع، اللي يقولك طب ليه الكفيفة ما تتجوزش كفيف، اللي يقولك طب أنا مش عارف طب ذنبها. يا جماعة أنا شايفة إن القضية كبيرة، يعني أنتم مكبرينها زيادة عن اللزوم. الموضوع مش موضوع كفيفة، الموضوع موضوع دين. هو أنا عايزة أسأل سؤال، هو في فرق بين جواز الكفيف والكفيفة والمبصر والمبصرة؟ مش ده جواز وده جواز؟ ولا جواز المبصر والمبصرة شيء وجواز الكفيف والكفيفة شيء؟ يا جماعة ده هو ايه؟ القضية بتبقى قدرات الإنسان يقدر يفعلها. يعني في ناس تقدر تاخد كفيف وهي مبصرة، بنت ممكن تتجوز كفيف وهي مبصرة، معنى ذلك أنا منكرش عليها، والعكس، وفي بنت كفيفة ما تقدرش تاخد إلا مبصر. ومعنى الاستاذ برضو احب ارد لكم عليه بعد اذنكم، اللي قصده بيقول كفيفه هتقران، هو مش قصده يا جماعه بيشتم في المكفوفات. طب ما انا كفيفه ما زعلتش اهو، مش قصده. هو الجواز ده يا جماعه، يا استاذ اللي حضرتك بتقوله هي مش اله ولا سكانر ولا مش عارف ايه، يا حضرتك الجواز اعانه. انا بتزوج واحد علشان يعيني، انا بتزوج واحد علشان يفهمني. الحياه مش مشاعر، سوري في اللفظ، الحياه مش عواطف كل حياتنا طول ما احنا قاعدين هنتكلم مع بعض في المشاعر. الحياة عملية برضو، وإن احنا نأخذ بعض بإيدين بعض. هو أنا دلوقتي بدور على واحد مبصر ليه، ولا هو بيدور على واحدة مبصرة ليه؟ علشان أستقل بذاتي، علشان أعيش حياتي. هو مش معنى إن أنا هاخد واحد كفيف يبقى مش عايش حياتي، لأ هعيش، بس دي قدرات يا جماعة ما ننكرش عليه. أستاذي الفاضل أيمن، هو ما ذمش فينا، حضرتك ما تقولهوش انت ممكن يجيلك بنت كفيفة. طب ما ممكن مبصر ومبصرة يجيلهم بنت كفيفة، اذا هما اذنبوا؟ ما اذنبوش. هما اهلنا يوم ما جابونا مكفوفين كانوا اذنبوا؟ ما اذنبوش. او كانوا قالوا حاجة؟ ما قالوش. لكن انا عايزة اقول لحضرتك، هو بيقترح صح وانا معاه، مش هكدب عليك، واه معاه. هو دلوقتي البني ادم لما بيجي دلوقتي عايز يستقل بذاته، وعايز حد يحتويه وحد يبقى امين عليه. دلوقتي انا زوجي كفيف، معلش يا جماعة، انا مني واحدة ما اعرفش اتعامل مع واحد كفيف، سبحان الله. استاذة هدى تحياتي ليكي. لكن انت بتقولي، معلش انا هرد عليك في نقطة صغيرة، بس نقطة صغيرة قوي. انت بتقولي ان الانسان قدرات. تعالي بقى خليني اقف معاك عند الحتة دي. انا محتاج اتجوز واحدة مبصرة، يبقى انا عاجز. معلش خليكي معايا بس ثانية. انا مش هقدر اعيش مع واحدة كفيفة عشان انا عندي نقص. وخلينا بس نواجه الامور بصراحة، لان انا عايز راحة ومش عايز تعب، عايز اوفر العناء اللي انا هتعبه لو كنت متجوز كفيفة، ومش عايز اخرج ومش عايز اجي، ومش مع ان اي راجل بيعمل كده. انا عايز اوفر في واحدة مبصرة عشان ارتاح من ده كله. اما احب اروح مشوار ما انزلش لوحدي، لا تعالي انا عايز اروح اسافر فاخدها معايا، مع ان ده مش صح. مع ان الرجوله بتفرض عليا ان انا احمي زوجتي من زوجتي اللي بتحميني، ان زوجتي اللي تحتاج لي مش انا اللي لاجلها. الكلام ده ممكن ينفع مع البنت اللي هي بتدور هل تشوف الكفيل ده هيقدر يكون قد المسؤوليه ولا لا. والنقطه دي انا ممكن ايدك فيها، الكفيفه لازم تبقى حذره. ازاي؟ لان في كفيف ممكن ما يقدرش يقوم بكامل واجباته، ساعتها نقف ونحط خط احمر. مش انت البنت الكفيفه، مش اي واحد يجي يتقدم لك توافقي عليه. انت ممكن توافقي عليه وتتعبي، ممكن تحتاجه لاخوه، ممكن تحتاجه لابوه، ممكن تحتاجه لاهلك. يبقى على ايه؟ يبقى انت ما كسبتيش حاجه من جوازك لما اتجوزت كفيف واحتاجته للناس، لان هو المفروض يغنيكي عن اللي انت ممكن تحتاجي له. انت بتجوزي عشان تستقلي وتبقي في حمايه جوزك، انما تتجوزي وتفضلي محتاجه للناس لا، ما ينفعش. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا برحب بكل الموجودين في البدايه. اولا بس انا عايزه اقول كلمتين. الكلمه الاولى للاستاذ محمد والأستاذة هدى. أستاذ محمد، حضرتك طبعا ما بنكرش عليك رأيك، لأن رأيك وحضرتك حر فيه، بس كان الغلط بس من حضرتك إنك ما سألتوش بشكل يعني إيه، مش هقول لك لائق أو حاجة، لأ، بس السؤال كان بطريقة يعني شوية ممكن تكون جرحت بعض الموجودين. شايفة ان حضرتك معاك حق في سؤالك، حضرتك معاك حق انك تقول انا لو اتجوزت واحدة هتقرا، يعني عايز واحدة ان هي تقرا لك لو بتحضر ماجستير او، بس برضو السؤال ما بقاش بهذا الشكل. استاذة هدى، حضرتك قلتي انك لما دخلتي وسط المكفوفين حسيت ان انت مخلوق غريب، وطبعا وضحت ليه، علشان خاطر القنوات بتناقش قضايا الكفيف و و و بس حضرتك ما سألتيش سؤال مهم جدا، ليه القنوات بتناقش القضايا دي؟ القنوات بتناقشها لأن مفيش حد بيناقشها أصلا، لا في إعلام ولا في غيره، تمام؟ فبالتالي هما بيناقشوا قضاياهم. أنا بتكلم عن القنوات اللي بتناقش القضايا دي، بيناقشوا قضاياهم، بيحاولوا يشوفوا ليها حل، بيحاولوا يدوروا على مخرج مثلا لأي حاجة معينة موجودة، بما إن المجتمع مش بيتكلم عنهم بشكل مهم، او بيعتبرهم ان هم اصلا مهمشين مش موجودين اساسا في المجتمع، وبيعتبرهم ان هم مجرد بس قوة مستهلكة وليست قوة منتجة. تمام. طيب الكلمة التانية هقولها للاستاذ ايمن. استاذ ايمن، حضرتك رديت بمنتهى العصبية، وده ما كانش ينفع غير لائق، يعني كان ممكن انك تحتويه برضو، هو ما كانش يقصد الإهانة، ما كانش يقصد إن هو يضايق حد، بس هو اعتماد صغر سنه كان السؤال خرج منه بالشكل اللي حضرتك اتضايقت منه أنت والأستاذ فلت. طيب تعليقي بقى على المواضيع كلها من أول النقاش لآخره، علشان هي هتكون بس مداخلة واحدة إن شاء الله. أستاذ أيمن، تجربة حضرتك مش هنقول إن هي فاشلة لأن هي مثلا كفيفة أو كده، لأ، هي التجربة بصفة عامة، تجربة بصفة عامة ممكن يتعرض ليها أي حد، ممكن يتعرض ليها أي حد، ولكن المفروض لما نقدم على الزواج مثلا، انت عايز تتجوز كفيفة او اي حد من الموجودين عايز يتجوز كفيفة، لازم يكون عارف ان هي تقدر تدير شؤون حياتها دون ان هي تحتاج لاي حد، او تكون عايشة قريبة يا اما من اهلها او اهله، ده ان اردتم الزواج من كفيفة. طيب معلش اكمل بس لان هي مداخلة واحدة يا جماعة وهمشي يعني. كمان كنت عايزة اقول بالنسبة للتجربة الناجحة، ربنا يديم عليك السعادة وربنا يبارك لك فيها أستاذ طارق، ولكن الحياة مش وردي زي ما حضرتك رسمتها، أكيد في صعوبات بتواجه يعني بتواجه الحياة دي، تمام؟ فكان لازم إن احنا نذكرها عشان نقدر إن احنا يعني إيه ما نشوفش الحياة وردي بالشكل ده. انا مش فاكره كنت عايزه اقول ايه تاني، بس حضرتك استاذ ايمن بتقول ان الولد اللي يرفض ان هو يتجوز كفيفه عنده نقص. انا مش مع حضرتك في النقطه دي خالص نهائيا، لان كل انسان وله حلمه، كل انسان وله حلمه، ومش معنى ان هو رفض او مثلا حلمه ما جابوش ان هو يتجوز كفيفه فده يبقى عنده نقص، لا، ومش معنى ان هو اتجوز مبصره فهي اللي هتقود المسيره برضو، لا. الانسان الكفيف اللي هيتجوز مبصره وهو عارف انه مش هيقدر ان هو يكون مسؤول عن بيته وعن اسرته وعن حياته بشكل كامل، ما ينفعش ان هو يتجوز مبصره اصلا، وهنا تبقى القياده فعلا هتكون ليها. اما لو هو كفيف وهيقدر ان هو يقود اسرته، سواء بقى هو كان حلمه يتجوز كفيفه او مبصره، فمش هتفرق معاه قصه النقص والكلام اللي حضرتك اتكلمت عنه ده خالص. في النهايه عايز اقول لحضرتك ان الكفيف لا يقدم على الزواج من مبصرة عشان خاطر هو عنده نقص، لا، هو ما عندوش نقص، هو عنده حلم، حاجات معينة هو شايفها من حقه ان هو يحلمها ومن حقه ان هو يحققها. وبرضه البنت الكفيفة لو رفضت ان هي تتجوز ولد كفيف عندها حلم، من حقها ان هي تحلمه ومن حقها ان هي تنفذه، بغض النظر عن اي حاجة، بغض النظر عن اي شيء، وبغض النظر ان هي بتجرح حد او ما بتجرحوش، لا، يعني الاتنين مقتنعين بامر ما وبحلم ما، من حقهم ان هم يحققوه، مش من حق اي حد ان هو يعارض ويقوله لا ما ينفعش، او يقوله انت عندك نقص لو رفضت الشيء ده. تحياتي ليكم، وبشكر اداره ميكروفون ضد الانقلاب طبعا على الحوار الرائع، وفي مايك ليكم. طبعا يعني بشكر الاستاذه هدى وبشكر شيماء ايضا، ومعلش يعني هي بتقول صغر سن ومش عارف ايه، لا مش سن، مش صغير ولا حاجه، ولكن هو السؤال كده لان شايفه عمال يرسم يعني يرسم الدنيا وردي وردي وردي، فقلت لابد ان نقدم الاراء بتاعتنا برضه، يعني احنا بنحترم كل اراء الاشخاص. الاخ بقى اللي كفرني وقال لي انت معترض على نعمه ربنا ومعترض على مش عارف ايه، محدش قال الكلام ده خالص، يعني مفيش حد، ربنا ما خلقش حد احسن من حد يعني الا بالتقوى والعمل الصالح زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، واحنا يعني اعلم بذلك، يعني احنا كازهريين اعلم بذلك. بس يعني والاخوه بصراحه هما جزاهم الله خيرا ردوا بالمفيد، الاخت وده ردت جزاه الله خيرا بالكل اللي كنت عايز اقوله، يعني شكرا لكم. تمام استاذنا الفاضل، راي حضرتك يحترم طبعا، وكل التعليقات اللي فاتت اكيد اكيد فيها جزء من فيها كتير من الصح، وكل واحد يا جماعه بيبقى له قناعته الشخصيه، ومش يعني مش حد قال انه قرر انه يرتبط بمبصره يبقى مخطئ، ولا حد قرر، ولا واحده قررت ان هي ترتبط بمبصر تبقى مخطئه، والعكس صحيح، يعني واحد قرر ان هو يرتبط بواحده كفيفه او العكس برضه صحيح، ده مخطئ ولا ده مخطئ، بس هي الفكره كلها انه بيبقى ترتيب اولويات. في واحد عارف حياته يقدر يأقلمها ازاي، عارف ظروفه اللي حواليه ممكن تكون ازاي، ده مش مخطئ وده مش مخطئ، وفي نفس الوقت هو مرتب اولويات في حياته. واحد عنده الأولوية أهم حاجة إنه يكون واحدة تفهمه ويعيش معاها، ومش هيفرق معاه بقى كونها كفيفة أو مش كفيفة، والعكس البنت برضو نفس الامر، مش هيفرق معاها كونها كفيف او مش كفيف، هتقدر مثلا ان هي تتحمل او هتواجه وهتتعامل مع الامر، ما عندهاش مشكلة في ده. وفي الجانب التاني برضو نفس الفكرة، شخص مبصر قرر ان هو يتزوج من واحدة كفيفة ويتحمل معاها ويساعدها وياخد بايديها لانه عنده اسبابه، وفي نفس الوقت برضو لو حد كفيف قرر ان هو يتزوج من مبصرة برضو عنده اسباب وعنده ظروف المحيطة بيه اللي بتخليه انه محتاج انه يتجوز مبصر. هو رأي ده يحترم ورأي ده يحترم، كل واحد اكيد له ترتيباته اللي في دماغه وله ظروفه المحيطة بيه، فما نقدرش نلوم على ده ولا نلوم على ده. بس في الاول وفي الاخر في ناس بتبص للحياة من منظور مادي بحت، اللي هو واحد وواحد يساوي اتنين، يعني انا لو ما عملتش كذا يبقى كذا. وفي واحد او واحدة اللي بيسيطر عليهم بشكل اكبر هي مشاعرهم وعواطفهم، واهم حاجة عنده ان هو يبقى مرتاح نفسيا ويكون مش هيفرق معاه بقى كونها مقصرة او هو يقصر في حاجة او الكلام ده كله مش هيفرق معاهم. هو كل اللي بيبقى فارق معاهم ان هم يقدروا يبقوا فاهمين بعض، وزي ما قلت لكم انه في الاول وفي الاخر هي وجهات نظر وتحترم من الجميع، ولا ده مخطئ ولا ده مخطئ، ولكن الاثنين على صواب ان شاء الله، وربنا يرزق كل الجميع يا رب ان شاء الله. باختصار من غير ما حد يزعل ولا يحتار كده، يا جماعه والله زي ما الاستاذه سما قالت، هي العمليه عمليه نفسيه وقدرات زي ما الاستاذه هدى والاستاذ محمد وكلكم قلتوا، هي فروق فرديه، واكيد كلكم خدتوا علم نفس وبرده في القران وهديناه النجدين، في طريقين كل واحد بيختار الطريق اللي يمشي فيه، فكل واحد على ما يقدر، فهو مش اعتراض، هو كل واحد واللي يناسبه. معكم مايك. اذا كلنا متفقين ان شاء الله، ما فيش اختلاف ولا حاجه ان شاء الله. هي الفكره بس بيبقى اختلاف بسيط في وجهات النظر، لكن لما الدنيا بتوضح بتبقى الامور بسيطه جدا وسهله ان شاء الله. يعني هو زي ما قالوا كل الاساتذه وكل الاخوات ان هي فكره قدرات وتحمل البعض الاخر وترتيب اولويات في دماغ الشخص او البنت او الولد لما بيفكروا ان هم يرتبطوا سواء كان بكفيف او مبصر. اتفضلي استاذة سلوى لو عندك سؤال، وبعد ان شاء الله انا هسأل سؤال. طيب انا عندي سؤال لاستاذ ايمن وسؤال لاستاذ طارق وتعليق. هقول التعليق بس الاول يا جماعه، يمكن كلام الاستاذ محمد اللي اتكلمه هو ما اذانيش كبنت كفيفه، لان انا ثقتي بنفسي اهم من اي كلمه ممكن اسمعها او تتقال، دي حاجه. لكنه هو على فكره انا بشوف انه اذى نفسه قبل ما ياذيني، او اذى اي ولد كفيف قبل ما ياذي اي بنت كفيفه، لسبب مهم جدا، لانه احنا عايشين وبنقرا رسائل على الموبايل. يا جماعه احنا وصلنا ان احنا بنتعامل مع موبايلات تاتش ونظام متطور، فمش محتاجين حد يقرا لنا رساله جايه على الموبايل، ولا محتاجين حد يقرا لنا ما اعرفش ايه جواب. اذا كان طب ما هو في ناس مش متعلمين بيعملوا ايه، بيخلوا حد يقرا لهم، فعادي يعني احنا في نقطة مثلا ان حد يقرأ جواب تساوينا بانه حد مش متعلم، ده رد مهم جدا. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا هي وجهات نظر، كل واحد يرتبط بالانسان اللي هو عايزه، واحد عايز كفيفة واحدة عايزة كفيف، بس مش معنى كده اني انا وانا برتبط بحد مثلا وانا كفيفة برتبط بحد بواحد، يعني واحد كفيف بيرتبط بواحدة مبصرة، فده معناها انه الكفيفات يحتقرهم او ينظر لهم بنظرة اقل، لا. وبعدين لو يا جماعة باللي انتوا بتصوروه لي كده الجواز اساسه المصلحة، بلاها بلاها، يعني الحياة اللي بتقوم على المصالحش معنى ولا قيمة. يمكن هي ممكن انتوا بقى كلكم ممكن تختلفوا معايا، انا بشوف انه المشاعر اهم عندي من المصالح والحاجات اللي انتوا بتدوروا عليها دي. سؤالي بقى الاستاذ ايمن وسؤالي الاستاذ طارق، سؤالي الاستاذ ايمن، هل في شيء معين كان ممكن انت تتجنبه وتجربتك تنجح لو تجنبت الشيء ده وانت ما ادركتهوش غير بعد نهاية التجربة، ولا مفيش؟ وهل دلوقتي انت ندمت لانك ارتبطت بواحدة كفيفة، ولا الندم كان بس على بعض الحاجات اللي سببت فشل التجربة؟ ده سؤالي الاستاذ ايمن. سؤالي لاستاذ طارق، هل في حاجة معينة حسيت انها ناقصة ناقصاك وكانت ممكن تحقق لك لو انت مش مرتبط بكفيفة ولو انت مرتبط بمبصرة؟ ده سؤال، دول سؤاليني، وبعتذر يا جماعة ليكم على الإطالة. الأستاذ أيمن هيجاوبنا في البداية إن شاء الله، يجاوب على سؤال الأستاذة سلوى، وهضيف لسؤالك يا أستاذة سلوى نقطة كمان. لو لما ربنا يقدر إن شاء الله ربنا يكتب لك إنك تعيد التجربة تاني، هتفكر في الارتباط من كفيفة ولا ساعتها هتراجع نفسك؟ وهضيف لسؤال الأستاذ طارق، ايه المشكلة اللي حضرتك كنت شايفها صعبة قبل الزواج، واكتشفت ان هي بعد الزواج كان ملهاش اساس من الصحة؟ يعني مشكلة حضرتك كنت شايفها قبل الزواج وبعد الزواج حضرتك اكتشفت ان هي ملهاش اساس من الصحة، والعكس، يعني حاجة كنت حضرتك فاكرها سهلة قبل الزواج وبعد الزواج اكتشفت ان الامر ده صعب، ولا انا كنت فاكر الامر ده صعب سهل وطلع صعب. استاذ ايمن هيجاوبنا في البداية ان شاء الله، واستاذ طارق بعديه على طول ان شاء الله. السلام عليكم. سامحوني انا ما سمعتش سؤال الاخت سلوى، لكن بس انا ببرأ نفسي قدام الاخوه، لان قدام ربنا اعلم طبعا اني لم اكفر احدا، وحضرتك بتقول انك ازهري، يعني المفروض، يعني انا دايما بكرر انا اقل الناس علما، ودايما بقول وكلنا بنقول نحن لسنا اهلا لذلك، يعني لسنا اهلا لان نتكلم. وحضرتك ازهري ما تزعلش من حواري ومن كلامي، لكن ما يصحش انك تقول ان انا بفكفرك. تعلم جيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم، انا اللي مش ازهري بقول، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما. وانا لا اجرؤ، انا يعني انا لا اساوي شيئا عشان اتكلم كلام زي ده. انا الحمد لله كلامي كان واضح وكان قدام الكل، ومع ذلك انا مش زعلان خالص من حضرتك، وانا بعتذر لحضرتك لو حضرتك اسأت فهمي. انا بعتذر ومتأسف جدا، لكن انا بقول لحضرتك انا ما اجرؤش اني اكفر حضرتك، ده اولا. ثانيا اخت شيماء، انا بتكلم عن طلبة متعلمين بيدخلوا الجامعة وبيتعرفوا على بنات كفيفات، وبعد كده بيفكروا بيقولوا بيقول وللاسف ده طبع ناس كتير، بيقول لها انا معجب بكي. وللاسف يعني هو احنا بنبص للجمال قبل الدين، او يمكن فبنعمل العيب شيطان، مش عايز اقول شيطانيه، العيب عيال او العيب ليست من قدر سننا كطلبه جامعيين متعلمين. النبي عليه الصلاه والسلام، انا طبعا عمري ما هتشبه بالنبي، لكن بس عشان يبقى الامر واضح، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خطب احمرت اوداجه. مش هقول تاني، لست اهلا لان اقول هذا، لان المؤمن دائما يجب ان يكون لديه حسن ظن باخيه. ده النبي برضو اللي قايل كده يا اخوانا. انا مش بنفعل والله ولا عصبي، ده بس مجرد اسلوب لتوصيل المعلومه. فدي مش عصبيه ولا ضيق ولا انفعال ولا زعل، لا ده حب ليكم، حب لينا كلنا في بعضينا. ده اول. ثانيا بالنسبه للاخت سلوى، انا سمعت نقطه واحده اللي هي قالتها الاخت سما، لان الاخ عبد الله الجوز عنده هنج، يعني حضرتك بتقولي هل من الممكن ان تعيد التجربه؟ الامر لا يتوقف علي انا دلوقتي، الامر ما بقاش بايدي، لان انا عرضت او مش عرضت طبعا، انا ما اقدرش اعرض اهلي. انا اي حد يجب انه ما ينفعش تتجوز الا برضا والدك ووالدتك، ولو مش راضيين اقنعهم، ولو ما اقتنعوش اوعى تتجوز، لان ربنا مش هيبارك لك في الجواز ده. انت بقى بشطارتك تقدر تقنعهم، لكن انا بالنسبه لي الموقف هيبقى صعب جدا، لكن انا مش معارض اطلاقا. الكفيف يا اخوان بالنسبه لي افضل من المبصره بكتير. ايه الفرق؟ الفرق ان ربنا ان شاء الله هيكرمنا، لان احنا الاثنين مكفوفين، واحنا الاثنين ربنا هيبارك لنا، عشان ربنا امرنا ان احنا نتجوز، وعشان ربنا امر يعني. بس دي النقطه الاولى اللي انا افتكرتها، والنقطه الثانيه سامحيني يا اخت سلوى انا مش عارفها والله. تحياتي لكم مره ثانيه. بتبدل الاحساس ومن قلوب الناس، بتبدل الاحساس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس. طيب بس انا حابه اقول الجزء اللي استاذ ايمن نسيه من سؤالي. انا بقول له هل حضرتك ندمت على شيء معين؟ يعني في التجربة دي كنت شايف ان انت لو عملته كان ممكن يؤدي الى نجاح التجربة وعدم توفيق وعدم فشلها، يعني او عدم نهايتها بالشكل ده. هل في شيء اكتشفت انه كان ممكن يعمل ده، ولا في الحقيقة انت اكتشفت انك عملت كل اللي عليك ومفيش شيء معين انت ندمان عليه دلوقتي؟ ربنا يبارك فيكي. اللي انا زعلان منه ان انا اتسرعت في الجواز. يعني انا لو مر بي لو رجع بيا الزمن ما كنتش فكرت في الزواج دلوقتي، لكن صدقيني افضل عمر الزواج، افضل سن للزواج هو السن المبكر. لكن من ناحية تانية انا بالنسبة لي الوضع مختلف، لان بين ضغوط والدي وبين شؤون الحياة وامور الدنيا بالنسبة لي، وطبعا مع عدم مساعدة اهلها وضغوط اهلي او والدي، بلاش اقول اهلي، الدنيا باظت يعني بطريقة عجيبة مع عدم تعاون الجميع. لكن انا ما اقدرش اقول ندمت، هقول لك ليه، وبرضه يا رب نحسن الظن ببعض، لاني حاولت يعني الاقي حاجه، ومش عايز برضه حد يفهمني غلط. يعني قلت سبب ممكن ادخل بالجنه وانا انسان عاصي، وربنا يعيني ان شاء الله ونعين بعض على الطاعه، فانا ما اقدرش اندم على على على خير. خدوا بالكم يا اخوانا، كل حاجه بنعملها بترضي ربنا سبحانه وتعالى بتبقى خير. يعني انا اما اتجوز بغض النظر عن كفيفه انا باخد اجر، لما بجيب لمراتي اكل وشرب باخد اجر، لما بجيب لاولادي اكل وشرب. انا بس يا اخوانا معلش يمكن بنحرف، بس بقلق لحد يفهم غلط. انا ما ندمتش لان مش ندمان، يمكن يكون ربنا سبحانه وتعالى كان مش عايز. يا اخوانا افهموا برضه كلمة الابتلاء صح، الابتلاء يعني مش بلوى، الابتلاء يعني اختبار من ربنا سبحانه وتعالى عشان يجزينا بيه ان شاء الله باذن الله خير، لاننا في الاخر بنطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، لان الواحد ممكن يموت بكره يبقى كسب ايه؟ ولا حاجه، يبقى انا كسبت اللي انا قدمته ليا في دنياتي. انا لا ما ندمتش خالص، وعمري ما ندمت على اي حاجه انا اتخذتها الحمد لله بفضل الله. يمكن زعلان ان انا ما اجلتوش شويه، لان لو كان ممكن النصيب يبقى غير كده، كان ممكن نفس النصيب وينجح. الله اعلم بقى بقدر ربنا سبحانه وتعالى. تحياتي لكم. تمام استاذ ايمن، ربنا يا رب يكتب لك التوفيق في حياتك الجايه ان شاء الله، ويعوضك خير ان شاء الله عن كل اللي فات، ويعوض ذكرك خير ان شاء الله. سؤالي قبل الاخير لاستاذ طارق اللي كنت سالته قبل كده مع سؤال استاذه سلوى، حاجه حضرتك كنت فاكرها سهله قبل الجواز وبعد الزواج حضرتك لقيتها صعبه او فيها مشكله، والعكس حاجه حضرتك كنت فاكرها صعبه او وبعد الجواز حضرتك لقيتها سهله ما فيهاش اي مشكله. في مايك للاستاذ طارق، سؤال قبل الاخير ان شاء الله. لا بصراحة ما فيش، يعني ما فيش حاجة خلتني أقول لا لو خدت واحدة مبصرة كان الوضع هيتغير. بس قبل ما أجاوب على سؤال الأستاذة سما كمان، خليني أرد بس على شوية حاجات. بصوا يا جماعة، الموضوع بمنتهى البساطة مش محتاج مننا العصبية اللي احنا فيها دي كلها، ولا محتاج أي حاجة. أستاذ محمد حضرتك بتقول أنا شايف الدنيا وردية قدام مني، أقولك بنسبة 90%. مش معنى كده إن ما كانش فيه عقبات، مش معنى كده ما كانش فيه عوائق موجودة قدام مني، مش معنى كده إن ما كانش فيه أي حاجة من الكلام ده كله. لا، كان فيه حاجات. يعني تخيل مثلا لما طفل رضيع يتعب في نص الليل، انت وزوجتك مكفوفين عايشين لوحدكم في البيت، ما معكش غير ارقام تليفونات بتاعت عربيات تقدر تاخد عربية وتروح بيه المستشفى، او تروح بيه العيادة لأقرب دكتور، وتتحمل مسؤولية لوحدك وانت شايل الطفل وراجع بيه. دي في حد ذاتها يعني مثلا دي عقبة من ضمن العقبات، لكن بتتغلب عليها ان انت يعني بيبقى معاك مجموعة من مجموعة علاقات كويسة بتقدر يعني تكيف حياتك معاها. صحيح الدنيا مش وردية على طول، ومحدش يقدر يقول ان الدنيا هتفضل وردية على طول، لا لابد من وجود مشاكل، بس مشاكل عن مشاكل بتختلف. لما تبقى المشكلة مشكلة جوهية، لما تبقى المشكلة مشكلة ثانية تقدر تتغلب عليها. فاحنا لما يعني، وانا اعتقد ان كان ده فكر ادارة القناة، لما بتطرح الفكرة في حد ذاتها هي بتدور على الجوهر، جوهر الفكرة نفسه في حد ذاته، الاسباب ايه اللي يخلينا نقدر نستمر، ايه اللي يخلينا ما نستمرش، ايه اللي يخلي ده يرتبط بده او ده يرتبط بده، ايه اللي يخلي ده يقول انا هاخد كفيفة، ايه اللي يخلي ده يقول انا هاخد مبصرة. فهي مجموعة اسباب جوهرية بعيد عن الاسباب الثانوية. يعني في مشاكل، مش هقولك مفيش مشاكل، لا في، مفيش بيت بيخلو من المشاكل، مفيش كفيف وكفيفة بيخلو من وجود عقبات، بس عقبات عن عقبات زي ما بقول لحضرتك وبقول لكل الإخوة الموجودين بتختلف. انت بتقدر تكيف نفسك وتقدر تظبط الأوضاع بتاعتك على الوضع اللي انت رسمه لحياتك. وفي الأول آخر زي ما وضحت ولازلت بأكد عليها، انا ما كنتش حاطط في دماغي اني اتجوز كفيفة او مبصرة، لا انا كنت حاطط مواصفات، وفي نفس الوقت المواصفات دي العقل يعني كان بيحددها مع العواطف والمشاعر اللي هي بتبقى موجودة. فلو الاتنين في توازن ما بينهم، يعني اقول لك بنسبة 90% الدنيا هتمشي زي الفل. تمام، الموبايل الحمد لله بنستعمل التاتش والسمارت فيس موجود، الكتب خلاص النت اصبح ما مش مخلينا محتاج حد يجي يقرا لي الجوابات والكلام ده كله، اقرب الاقربون ممكن يقراه لي لحد ما ابني بيوصل لسن ما ويبتدي يستهجى ويقرا. ودلوقتي ما بحتاجش حد يقرا لي ورق، ما بحتاجش حد يعمل لي حاجه، عندي ابني وعندي بنتي تالتة ابتدائي، حتى لو الكلمة صعبة بتستهجها لك حرف حرف، انت بتعرف المضمون بتاعها، بتعرف الدنيا فيها ايه، بتسيستم نفسك، بترسم لنفسك خطة مستقبلية ان انت بعد فترة معينة هيحصل ده هيحصل ده، هتستغنى عن ده هتستغنى عن ده، هتستغنى عن سين من اصحابك يقرا لك، هتستغنى عن صاد من قرايبك يقرا لك، هيبقى موجود الحاجات دي. بس اهم حاجة لازم نتفق على حاجة معينة لازم تتوفر في الشخصيتين اللي هيعيشوا مع بعض، سواء كان كفيف وكفيفة، مبصر وكفيفة، أو العكس أيا كان، لابد يتوفر عندهم حاجة معينة. وشيء مهم جدا جدا جدا، يعني بنسأل ربنا يا رب إن هو يديهولنا ويكتبه في ميزان حسناتنا، وهو الصبر. يعني اصبر لحد ما توصل للهدف بتاعك، اصبر لحد ما تحقق الهدف اللي انت عايز توصل له، اصبر لحد ما توصل للغاية بتاعتك طالما الطريق اللي انت ماشي فيه طريق مشروع وطريق مظبوط. الصبر، بالصبر كل حاجة بتتعامل، بالصبر كل حاجة بتيجي، بالصبر كل حاجة بنتغلب عليها. الدنيا مش وردية زي ما حضرتك قلت، او ناس كتير بتقول احنا انا برسم الدنيا وردية، لا، لان لازم يبقى في امل، لان لو مفيش امل يبقى خلاص على الدنيا السلام، مش هنعرف نعيش. سواء بقى سيبكوا بقى من حتة جواز كفيف وكفيفة ديت، احنا بنتكلم في الحياة كده بصفة عامة. تمام، هجاوب على سؤالك أستاذة سما. الحاجة اللي كنت متخوف منها قبل الجواز بيني وبينكو كانت سرعة الاستجابة عند أم يوسف، إن هي تعرف إزاي تطبخ وإزاي تظبط الدنيا وإزاي ده وإزاي ده. يمكن الحمد لله رب العالمين أقل من 3 شهور كان عندها استيعاب، يعني الحمد لله كويس جدا جدا. الحاجة اللي يعني برضو كنت خايف منها بصراحة، لكن مفيش حاجة ما خفتش منها، يعني حاجة تانية كنت خايف منها، كنت خايف لما يكبر يوسف ونفكر نخرج أو نروح أي مكان هنعرف نمشي احنا التلاتة او احنا الاربعة، بما ان مريم كانت موجودة معانا صغيرة ولا لأ. الحمد لله رب العالمين يوسف اكمني، كنت معوده ان امشيه معايا من وهو عنده 2 سنين، يعني عارف ازاي يتعامل معانا، عارف ازاي يوجهنا، عارف ازاي يمشي بينا، امتى لو في مكان ضيق بياخد كل واحد فينا على حدة ويعديه ويوقفه في مكان امن جدا جدا، وبعد كده بيرجع ياخد التاني وهكذا. فالحمد لله بالتدريج وبالصبر وتعود وبكل حاجة حلوة في الدنيا، الدنيا بتبقى كويسة. في ريمارك ما شاء الله استاذ طارق، ربنا يا رب يبارك لك فيهم ان شاء الله ويهديهم ان شاء الله وتشوفهم في احسن المراكز ان شاء الله، يبارك لك فيهم في وزوجة حضرتك ان شاء الله. سؤالي الاخير للاستاذ ايمن، لو حضرتك هتلخص تجربتك في نقاط تحذر منها الشباب بحيث او البنات، يعني تحذر منها المكوفين بشكل عام، لو هتلخص تجربة حضرتك، أو مش هنقول بقى المكفوفين، أي شخص مقبل على الزواج حضرتك حابب تحذره من شيء معين، هتحذره في بإيه؟ في نقاط 1 2 3. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يلي عايز تتجوز كفيفة، نصيحتي ليك اوعى تتجوز واحدة تكون شريكة ليك. يعني مش معنى انها دخلت الجامعة وبقى معاها الصرف انها تبقى مجرد حتى شريك، انت القائد. مش هتقدر تبقى القائد، هتخسر الدنيا. مش عارف، معرفش بقى ايه اللي هيجلبه عليك بعد كده، لكن ممكن السيدة تعمل في عمل يليق بيها بجانب عملها في البيت، ممكن. لكن اوعى تعرض الزوجة لأي إهانة، سواء من الشارع أو ممكن إهانة تيجي من أهلك وأنت مش قادر تدافع عنها، يبقى ما تتجوزهاش أحسن. زي ما قلت لكم يا إخوانا، أنا بالنسبة لي الموضوع، ويا ريت يبقى بالنسبة للكل، طريق هيوصلك لنهاية واحدة. أنت بتتجوز عشان ترضي ربنا في الأول. الجواز اللي بيقوم على الدين وبعد كده قوم، انما اللي بيقوم على الجماعه بعد كده. انت عارف، انا اعرف واحد، انا الكلام ده يعني بيقول لي: زوجتي ما عندهاش مشاعر لكن عندها دين، متعصبه جدا ومتنرفزه جدا ومتضايقه وي وي وي، وكل صفات العصبية تلاقيها فيها، لكن عايش سعيد لأنه متجوز واحدة عندها دين وعارفة حقوق جوزها كذا وكذا وكذا، فبتأديها على قدر الاستطاعة، فالحياة مستمرة. ده أولا. يبقى ناخد الحياة، يبقى نتجوز زي ما قلت لكم على أساس الدين. أنا بكلم الطرفين دلوقتي، أنت اوعي ترتبطي بأي شاب إلا لما يبقى فيه خطوبة شرعية، وانت اوعى ترتبط باي فتاه الا ما يبقى فيه خطوبه شرعيه. صدقني، امشي بطريق ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم ربنا هيوفقك باذن الله. ده اولا. ثانيا، لو ما مشيتش وحسيت ان انت برضه ربنا كرمك، هيبقى لفتره معينه او لفتره مؤقته، وبعد كده هتلاقي متاعب انت مش هتحس بيها. بالنسبه للبنت بقى بصفه خاصه، زي ما قلت لك قبل كده، اختاري صح. ما تختاريش واحد مثلا متعلم ولسانسه الدين هيجي هيقعد عليك انت في الاخر، لانه اقل حاجه عمره ما هيظلمك، وعمره ما هيهينك، وعمره ما هيوجه لك كلمه تسيء اليكي او لاهلك. وخدي بالك، لاهلك في يوم من الايام، لان من حقوق الزوج على الزوجه ومن حقوق الزوج على الزوج انهم يكرموا اهل بعض. فلو ما فيش اكرام اهل بعض، يبقى ما فيش حقوق بين الاثنين، يبقى ما بتعاملوش على اساس ديني. فصدقوني، اساس الدين الاساس، لو الدين هيوفر كتير على الطرفين وهيريح الطرفين. كنت سعيد جدا جدا جدا، واسمحوا لي يعني لو كانت خاتمه، انا ما جيتش النهارده عشان اتكلم عن بنت زي ما قلت لكم قبل كده، عشان ما حدش يجي بعد كده ويفهم غلط. للاسف الواحد بيحتاج يوضح كتير. انا ما جيتش اتكلم عن بنت، البنت اللي انا اتكلمت يعني البنت اللي انتوا بتعتقدوا ان انا اتكلمت عنها دي كانت اجمل حاجه في حياتي، وان شاء الله هتفضل، وربنا يختم لي زي ما قلت لكم. انا من ايام حاجه بيني ربنا الواحد بيضطر يقولها، لكن يلا كله ان شاء الله لوجه الله. كنت بيني وبين نفسي ابكي، وطلبت من الله جل وعلا أن يختم لي ولها بخاتمة الإيمان والتوحيد، وأن يجعلني وأن يجعلها من أهل الجنة، وأن يرزقني الطريق المستقيم، وأن يرزقها الطريق المستقيم، وأن يكتب لكل منا الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أخيرا، ولكن يعلم الله أني لا أقصد كل هذا، أخيرا، أنا لست غاضبا إن كانت زوجتي قد أخذت ما يزيد على حقها، ووالله الذي لا إله غيره إني أمامكم أشهدكم أمام الله جل وعلا أني قد سامحتها في كل شيء، وأسأل الله أن يجعلها كذلك. وتحياتي ليكم، وكنت سعيد. وحاجة أخيرة بقى، يا رب يا رب يا رب يا رب تفضل مكفوفون ضد الانقلاب، دايما ضد الانقلاب وضد الظلم وضد الطغيان، ويا رب يا رب يا رب يعجل بالنصر في اقرب وقت. تحيه. إيه عليكم ورحمته وبركاته. عايشة حزنك وفرحك تحبها وتحبك وحبكم إخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي أستاذ عبد الله، تحياتي لكل الموجودين في القناة، تحياتي للنموذجين اللي أنتوا جبتوني النهارده. وأنا والله يعني كنت بدخل على التطرف لأن النت عندي كان صعب جدا، بس المرات اللي كنت بدخل فيها أنا استفدت كتير من الحوار، سواء كان في الفترة الأخيرة أو قبل كده في الأول خالص كنت بسمع. باسم إدارة مكملين بنشكر حضراتكم على الحوار الجميل ده. ونتمنى طبعا ما نكونش اخر الحوار، واحنا بنقول يا جماعه لا احنا بنستفاد من الحوارات دي، مش احنا مش بنتكلم في حاجه تافهه وبنتكلم في موضوع تافهه. دي او الموضوع ده بالذات بيشغل بال جميع المحبوبين، سواء كان اقول لك جواز كان اسمه خفيفه، جواز كان اسمه مبصره، جواز بنختلف ونتفق كتير. في الاخر بنطلع اصحاب اخوات، وفي الاخر انا بحييكم وباسم اداره المكملين بنحييكم على المجهود الرائع ده واليوم الجميل ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام، بحييك طبعا يا اسلام وبرحب بيك ومنورنا. طبعا انا هقول اخر حاجه بالنسبه لي النهارده قبل الختام ان شاء الله. طبعا احنا عرضنا الموضوع او عرضنا تجربتين زي ما حضراتكم شفتوا، لكن خليني اقول واكد على كلمة قالها استاذ ايمن في البداية، الدين هو الاساس. فعلا الدين هو الاساس، دين وعاطفة وعقل ثلاثة مع بعض هما يقدروا يصنعوا يعني حياة الى حد ما. يعني نتمنى من الله ان هي تكون سعيدة بغض النظر عن مين ياخد مين ومين ما ياخدش مين، بغض النظر عن الاختيارات. لا، ما تحددش حاجة لنفسك، ما تمشيش على حاجة، لانك ما تعرفش الدنيا هتاخدك لحد فين. محدش يعرف ايه اللي مستخبي بكرة، محدش عارف النصيب هيسوقك الى اني جهة. تمام، ممكن تبقى انت رافض كفيفة وتلاقي نصيبك يسوقك لكفيفة، او انت رافض كفيف ونصيبك يسوقك لكفيف. لكن الاهم من ده كله نركز على نقطة الدين، نركز على نقطة المشاعر، نركز على نقطة العقل، نركز على التفاهم اللي المفروض يبقى موجود ما بيننا، نركز على المودة والرحمة اللي ربنا ذكرهم في كتابه العزيز، نركز على كل المعاني الجميلة اللي وردت في الكتاب والسنة. لو ركزنا على كل دولت ان شاء الله وباذن الله تعالى اكيد الحياة هتبقى كويسة. مش هنقول ما فيها صعوبات، لا فيها صعوبات، بس الصعوبات بتبقى قليلة، وحتى لو صعوبات الى حد ما كبيرة شوية، مع وجود كل الاسباب ديت ووجود كل السبل ديت صعوبتها بنحس ان هي بتزول. ده اخر كلامي لكم، اتمنى ان اكون كنت عند حسن ظنكم جميعا، اتمنى ان اكون افدتكم بالتجربة بتاعتي. في النهاية بتوجه بخالص الشكر والتقدير لادارة ميكروفون ضد الانقلاب، لكم منا جزيل الشكر والتقدير والتحية. بشكر ادارات القنوات اللي جت، ادارة كفيف دم خفيف، ادارة رواد المحب للعلم، ادارة مكملين. بشكر كل السادة الحضور، يا رب ما اكونش اثقلت عليكم، ونتقابل في لقاءات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا بجد استفدت من تجربتك جدا يا استاذ طارق، وحضرتك برضه يا استاذ ايمن، وسعيده جدا بالنصايح اللي انت اديتها لنا يا استاذ ايمن وحضرتك يا استاذ طارق. وبجد والله اهم حاجه في الدنيا دي الدين، مش زواج كفيف او كفيفه او كفيف او مبصر او كده، والله اهم حاجه الدين. واذا كان شخص بتحبيه وبيحبك او بتحبها وبتحبك، والله هتعدى كل الصعوبات، ومفيش صعوبات ان شاء الله هتواجه اي كفيف وبالكفيفه بيحبوا بعض. تمام، اهلا وسهلا بك يا مروه. طبعا بما انك جيت في اخر الحوار، وبصدق انا مش لاقيه كلام اقوله بعد كلام استاذ طارق واستاذ ايمن وكل الاعضاء اللي نورونا النهارده. بجد انا مش لاقيه كلام اقوله. انا عن نفسي كسما استفدت منكم كتير جدا جدا، وربنا اعلم انا كنت داخله البرنامج ده او الفقره دي وانا متردده في الامر، وانا واحده من الناس يعني مش هقول لكم ان انا مع فكره زواج الكفيف من الكفيفه او ضدها، انا كنت متردده، لكن في الوقت الحالي القناعه اللي وصلت لها انه في الاول وفي الاخر، يعني هي ممكن تكون كانت موجوده قبل كده بس ثبتت الحمد لله، انه الامر مش متعلق بكون كونها كفيفه او العكس، يعني مبصر وكفيفه او مبصره وكفيف، هو الامر كله بيتعلق بيكون الشخص او البنت بتحط لنفسها مواصفات ثوابت ما تقدرش تنازل عنها في اثناء اختيارها لشريك الحياه، ونفس الامر من الولد في ثوابت ما يقدرش يتنازل عنها سواء كان كفيف او مبصر، يفضل متمسك بيها مهما كانت الظروف المحيطه بيه، وان شاء الله في يوم من الايام ربنا هيرضيه بالحاجه اللي هو بيتمناها. ثم والحاجه الثانيه انه ما نلومش على حد بيأيد فكره كفيف من كفيفه او الاثنين يكونوا مختلفين مبصر او كفيفه او كفيفه او مبصر، لانه في الاول وفي الاخر زي ما قلنا ان هي اولويات وقدرات، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يعني كل واحد له اولوياته وله قدراته وادرى بظروف حياته ايه وادرى بقناعته ايه، لا ده مخطئ ولا ده مخطئ. كنت سعيده جدا بالحوار معاكم النهارده، واسعدنا وجود كل القنوات، اكيد شرفونا بالحضور كل ادارات القنوات اللي كانوا متواجدين معانا النهارده، كل اعضائنا الكرام، يا رب يا رب يا رب يعني يرضيكم ان شاء الله بالحاجه اللي بتتمنوها وبتحلموا بيها، وتكون فرحه الدنيا ليكم في الدنيا ان شاء الله، وطريقكم للجنه ان شاء الله. بالنسبه للختام ان شاء الله هختم بقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة هي أساس كل شيء، بالمودة والرحمة ممكن لو في أي مشكلة بسيطة تتحل إن شاء الله، وما فيش زي ما أستاذ طارق قال وزي ما أستاذ أيمن قال وزي ما كل أعضائنا الكرام قالوا، ما فيش حد خالي من المشاكل وما فيش بشر خالي من العيوب سواء كان كفيف أو مبصر، كل واحد وعنده عيوبه، وممكن لو العيب ظاهر يبقى ده شيء كويس، لكن ربنا إن شاء الله يكفينا ويقينا شر العيوب اللي لا نعلمها يعني. في الختام بقول لكم جزاكم الله خيرا، وربنا يرضيكم جميعا يا رب، ويرضينا جميعا ويكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. ومحبة الأزواج الرحمة والسكن، حب وود وسعادة وربيع طول الزمن. إنسانة تحس جرحك عايشة حزنك وفرحك، إنسانة تحس جرحك عايشة حزنك وفرحك، تحبها وتحبك وحبكم إخلاص، وبين قلوب الناس يبدل الإحساس، وبين قلوب الناس يبدل الإحساس. في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس، في ناس بتعشق نفسها وناس تحب الناس.